نواصل القراءة في موضوع الإصابات الصحية. يمكن التعرف على الحالة واكتشافها عند ملاحظة وجود السائل المخاطي الكثيف، إضافة إلى أنه يمكن أيضا التعرف عليها في مراحلها الأولية عند ملاحظة وجود صعوبات في التنفس لدى الطفل وما يصاحبها من سعال مستمر إلى الحد الذي يشبه حدوث أزمة صدرية لديه. ويستطيع الطبيب تشخيص الحالة بدقة من خلال فحص المريض سريريا أو بإجراء عملية تنظير لمعدته وأمعائه الداخلية لكشف كمية السائل المخاطي المترسب لديه. أما من الناحية الظاهرية فإنه يسهل كشف الإصابة خاصة في فصل الصيف، حيث يفقد المصاب كميات كبيرة من الأملاح التي تظهر في تعرقه المستمر، وكذلك من خلال ملاحظة تضخم المصدر نتيجة لتضخم الرئتين. من الناحية الطبية فإن علاج الإصابة يتطلب كما أشار بيلك ونيجل ما يلي: ألف، تعويض وظائف البنكرياس بالأدوية والعقاقير الطبية المناسبة. ب، الحمية وتخفيف الوزن ما أمكن، حيث إنه يصعب على المصابين توفير كمية إضافية من الملح في طعام المريض وخاصة في فصل الصيف، وقد تم ذلك عن طريق الأدوية والعقاقير الطبية. د، العمل باستمرار على تنظيف الرئتين من السائل المخاطي المترسب. وفي المواقف المدرسية فإن من واجب المربين العمل على أولا تفسير الإصابة وطبيعتها لبقية الطلبة وإبعاد المصاب أثناء السعال عن زملائه. ثالثا، حيث إن قدراتهم العقلية عادية فإنه يجب معاملتهم كبقية الطلبة والسماح لهم بالمشاركة في جميع الأنشطة الصفية والعمل على مراقبتهم في نفس الوقت، وخاصة في فصل الصيف بهدف ضبط كمية الأملاح المتسربة بواسطة العرق من أجسامهم. رابعا، السماح لهم داخل غرفة الصف بما يلي: ألف، تناول العقاقير والأدوية اللازمة. ب، مغادرة غرفة الصف عند الحاجة، وذلك نظرا لما يشعرون به من حاجة مستمرة لاستخدام الحمام بسبب زيادة السائل المخاطي المترسب في أوعيتهم الداخلية. إصابات القلب عند الأطفال: تشكل نسبة الإصابة الفطرية بأمراض القلب حوالي 6% من حالات الأطفال حديثي الولادة، وتعتبر هذه النسبة عالية جدا بالمقارنة مع حالات الإصابة المكتسبة في هذه المرحلة العمرية. لا تعرف أسباب الإصابة تماما، ويعتقد أن خلل الجينات يشكل نسبة كبيرة من هذه الحالات. فعلى سبيل المثال، إن الإصابة بأعراض الداون أي متلازمة الداون المصحوبة بإصابات القلب عند 40% من الحالات تعد شكلا من أشكال الخلل في الجينات. ويعتقد أيضا أن الأمراض والظروف البيئية لها علاقة بالإصابة بأمراض القلب، من مثل إصابة الحامل بالحصبة الألمانية خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن التدخين والإدمان على المخدرات والكحول الذي تتناوله الأم الحامل له علاقة قوية أيضا بالإصابة بأمراض القلب عند الجنين. وعلى العموم تتصف أعراض الإصابة بما يلي: واحد، صعوبة في التنفس وتشوهات في الصدر. الثاني، عجز في نمو الطفل العام. الثالث، ألم في الصدر. الرابع، إزرقاق في الشفتين وأطراف الأصابع. الخامس، الدوخان. تشخص الحالة في الغالب من قبل الطبيب الذي يقوم بفحص دقات القلب وضغط الدم والتنفس، ويستخدم الطبيب في تشخيص الحالة التصوير بالأشعة وتخطيط القلب. وفي الحالات الشديدة التي يصعب تشخيصها باستخدام هذه الأساليب فإنه تجرى عملية القسطرة للعمل على تشخيص الحالة بدقة، وبعد تشخيص الحالة على هذا النحو يقوم الطبيب بوصف العلاج الطبي المناسب بما فيه إجراء العمليات الجراحية في حالة الضرورة للمحافظة على حياة الطفل. أما من الناحية التربوية والتدريبية فإنه لا يجوز وضع الطفل في مواقف رياضية تنافسية تؤدي إلى إرهاقهم ومضاعفة إصابتهم، وينصح دوما باستشارة الطبيب عند تصميم مثل تلك البرامج. إعراض داون أو متلازمة داون، تسمى هذه الإصابة أيضا بالمنغولية، وتعود إلى اضطراب في الكروموزوم 21، بحيث يكون هناك كروموزوم زائد، بمعنى أنه يوجد لدى الشخص المصاب 47 كروموزوما بدلا من 46، ويكون هذا الكروموزوم الزائد ملتصقا مع زوج الكروموزومات رقم 21، بحيث يصبح ثلاثيا بدلا من كونه ثنائيا، أو أنه في حالات محدودة جدا يكون نتيجة خطأ في موقع الكروموزومات وتوزيعها. وقد يحدث هذا الخلل في الكروموزومات نتيجة لكبر عمر الأم، خاصة عندما يزيد عن 35 سنة. وقد أجريت دراسات مسحية أخرى لعمر الأب، حيث أثبتت بعضها أن لعمر الأب المتقدم علاقة بحدوث هذا الخلل في الجينات لدى الجنين، ويعتقد أن تكرار الحمل وتعرض الأم الحامل لأشعة أو إصابتها بالتهاب الكبد قد يؤدي إلى حدوث هذه الإصابة أيضا. تتميز هذه الحالات بالخصائص الجسمية والكلينيكية التالية: أولا انبساط الوجه، ثانيا ميل وانحدار في العينين يصاحبه مصاعب في حدة الإبصار وتضخم في جفن العين، ثالثا انبساط في مؤخرة الرأس وصغر في الجمجمة، رابعا صغر حجم الأنف أي الأنف الأفطس، خامسا ارتفاع وضيق في أعلى باطن الفك أو الفم، سادسا انخفاض في موقع الأذن ونمو غير عادي لقناة الأذن، سابعا قصر الأطراف وتضخمها، ثامنا تدوير الكتف وخاصة حين الوقوف، تاسعا قصر اليد وعرضها وانحناء أو امتداد أو زيادة عدد الأصابع واختلاف في كفة اليد مقارنة بالعاديين، عاشرا وجود مسافة بين أصبع القدم الكبير وما يليه ووجود التحام أو تضخم أو انبساط في أصابع القدم، الحادي عشر ارتخاء عضلات الأصابع، الثاني عشر غياب الانعكاسات الأولية، الثالث عشر وجود ثنايا لحمية زائدة في مؤخرة العنق، الرابع عشر تأخر النمو الحركي، الخامس عشر لسان عريض وأفطس ونمو غير طبيعي للأسنان، السادس عشر صعوبات في القلب والتنفس وفي وظائف الرئتين، السابع عشر فقر الدم، الثامن عشر نقص المقدرة على مقاومة الالتهابات كالتهابات الأذن والرئتين، التاسع عشر نقص الفيتامينات والكالسيوم، العشرون ضعف العظام والأنسجة والعصبية. ويتصف أفراد هذه الفئة ببعض الخصائص السلوكية والشخصية التي تسهم بدون شك في توفير فهم أفضل لهم عند تصميم البرامج التربوية المتخصصة. ومن هذه الخصائص: أولا يعانون من صعوبات في الحواس المختلفة وبالتحديد حاستي اللمس والسمع، ثانيا يعانون من صعوبات في التفكير المجرد وكذلك في الفهم والاستيعاب، ثالثا يستطيعون تقليد غيرهم بشكل ملحوظ، رابعا ودودون اجتماعيا ويحبون مصافحة الأيدي واستقبال الغرباء، خامسا يبدون المرح والسرور باستمرار، سادسا تقل لديهم المشكلات السلوكية. السكري اضطراب يصيب الفرد في أي مرحلة عمرية، بحيث تقل استفادة الجسم من مصدر الطاقة المتمثلة في السكر، مما يؤدي إلى مشكلات في هضم المواد الكربوهيدراتية والبروتينية والدهنية. ونظرا لاكتشاف أسباب الإصابة وطبيعتها وسبل علاجها، فإنه يمكن للفرد المصاب أن يعيش حياته كالأشخاص العاديين بشرط اتباع تعليمات الطبيب ونصائحه. تعود أسباب الإصابة بالسكري إلى عوامل وراثية بشكل كبير، وإلى احتمال تأثير بعض الفيروسات على حدوثها. أما أعراض الإصابة وكيفية حدوثها، فإن جسم الإنسان كما هو معروف بحاجة إلى الطاقة التي يكتسبها من الجلوكوز الذي يحصل عليه من الكربوهيدرات والأطعمة الأخرى. وفي الحالات العادية، فإن الجسم الطبيعي عندما يهضم الطعام تزداد نسبة السكر لديه، مما يسمح بإفراز مادة الأنسولين من البنكرياس التي تقوم بالتعامل مع الجلوكوز وتسمح بدخوله خلايا الجسم المختلفة. وعند الإصابة بالسكري، فإن البنكرياس لا يملك القدرة على إفراز مادة الأنسولين الضرورية للجسم، ولذلك تضطرب عملية استعمال الجلوكوز كمصدر للطاقة في الجسم، بحيث لا تتمكن مادة الجلوكوز من دخول خلايا الجسم المختلفة. وتزداد المسألة تعقيدا حينما نعلم أن الكبد أيضا يسهم في إفراز مادة الجلوكوز، مما يؤدي إلى زيادة إضافية في نسبة السكر في الدم، فلا تقوى الكلى على القيام بدورها بشكل طبيعي، وهذا يساعد في كشف السكر من خلال فحص بول المصاب. وبما أن السكر الموجود في الدم لا يستطيع أن يدخل خلايا الجسم، فيصبح الفرد وكأنه لم يأكل شيئا، مما يفقده وزنا كبيرا ويجعله بحاجة دائمة لتناول الطعام. وبذلك فإن حالات السكري تكون مصحوبة بضعف وهزال عام وغيبوبة في الحالات الشديدة من الإصابة، مما قد ينتج عنه الوفاة إذا لم تعالج الإصابة بشكل مناسب. أما حالات الإصابة اليسيرة والمتوسطة التي تحدث في الغالب في أعمار متأخرة، فإن سبب الإصابة يعود إلى نقص كمية الأنسولين وليس انعدامها. يمكن الكشف المبكر عن الإصابة عند شكوى المريض من حدوث جفاف في الحلق أو شعور بالدوران والغثيان. وللتحقق من صحة الإصابة، فإنه لا بد من إجراء الفحوص المخبرية للبول والدم. تعالج الإصابة بإعطاء جرعات محددة من الأنسولين، حيث إن زيادة الجرعات تؤدي إلى إحراق معظم أو جميع السكر في الدم قبل أن يستفيد منه الجسم، مما يؤدي إلى أعراض خطيرة، ومنها الدوران وبرودة في الأطراف وجفاف في الحلق والصداع المستمر وسرعة دقات القلب وسرعة الغضب وغيبوبة وتشنجات قوية قد تودي بحياة المريض إذا لم تعالج الحالة بشكل سريع. وأخيرا، فإن علاج الإصابة بالسكري لا يقتصر على الأنسولين فقط، وإنما يجب أن يلتزم المصاب ببرامج رياضية وصحية غذائية مدروسة. الفصل السابع: اضطرابات السلوك. مفهوم اضطرابات السلوك. اضطرابات السلوك أو الاضطرابات الانفعالية أو الإعاقة الانفعالية كلها مصطلحات تصف مجموعة من الأشخاص الذين يظهرون وبشكل متكرر يظهرون أنماطا منحرفة أو شاذة من السلوك عما هو مألوف أو متوقع. إن تعدد اختصاصات واهتمامات المهنيين والباحثين وكذلك اختلاف تفسيراتهم حول طبيعة هذا الاضطراب وأسبابه وعلاجه، بالإضافة إلى تعقد الاضطراب نفسه وتداخله مع اضطرابات أخرى، جعلت الباحثين يميلون إلى استخدام مصطلحات ومسميات دون غيرها للإشارة إلى هذه الفئة من الأشخاص. إلا أن التوجهات الحديثة في مجال التربية الخاصة تميل إلى استخدام مصطلح اضطرابات السلوك لأسباب متعددة، أهمها أن هذا المصطلح أعم وأشمل من غيره من المصطلحات والمسميات الأخرى، إذ يشمل قطاعا واسعا من أنماط السلوك، بالإضافة إلى أنه يصف السلوك الظاهر الذي يمكن التعرف عليه بسهولة. كما أن هذا المصطلح لا يتضمن افتراضات مسبقة حول أسباب الاضطراب، وبالتالي فهو مفيد للمعلم أكثر من المصطلحات الأخرى مثل الاضطرابات الانفعالية التي تعتمد على تصنيف الطب النفسي في النظر إلى الشذوذ وترى أن سبب الاضطراب داخلي، بالإضافة إلى ما يتضمنه هذا المصطلح من وصم اجتماعي وتحيز ضد الوالدين لكونهما سببا في اضطراب أبنائهم نتيجة عوامل التنشئة الأسرية، علما بأن المضطربين انفعاليا هم قلة مقارنة بالفئات الأخرى التي يتضمنها مصطلح اضطرابات السلوك. وحيث إن اضطرابات السلوك كأحد ميادين التربية الخاصة حديث نسبيا، والمعرفة في هذا الميدان ما زالت حديثة مقارنة بميادين التربية الخاصة الأخرى، وحيث إن اضطرابات السلوك تعد مشكلة معقدة تظهر بطرق ومواقف مختلفة وتؤثر في الآخرين الذين يتعاملون مع الأطفال الموصوفين بالاضطراب، فإنه يجب أن نضع في الاعتبار النقاط التالية: إن مشكلة اضطرابات السلوك هي مشكلة معقدة، ولا يوجد فرد أو مجموعة من الأفراد ممن يدعون إجابات كثيرة حول هذا الموضوع. يجب أن يفهم المعلمون حاجات هؤلاء الأطفال ويساعدوهم بتقديم خدمات تربوية مناسبة. كثير من المهنيين الآخرين من غير المعلمين ممن لهم علاقة ووجهات نظر يمكن أن يقدموا عونا للمعلم لفهم هؤلاء الأطفال ومحاولة مساعدتهم. يجب على المعلم أن يتعرف على الأبعاد الأخرى لاضطرابات السلوك التي يمكن أن يساهم بها المهنيون الآخرون. لقد ظهرت تعريفات كثيرة لاضطرابات السلوك، ولكن لا يوجد اتفاق شامل على أي من هذه التعريفات، وذلك للأسباب التالية: أولا، عدم الاتفاق بين الباحثين على معنى السلوك السوي أو الطبيعي أو حول مفهوم الصحة النفسية، وبالتالي انعكس على صعوبة تحديد الانحراف أو الشذوذ عن هذا الطبيعي، إذ لا يستطيع الباحثون الاتفاق على غياب الصحة النفسية في حين أنهم غير متفقين أصلا على تعريف ما المقصود بالصحة النفسية. ثانيا، عدم الاتفاق بين الباحثين على مقاييس واختبارات لتحديد السلوك المضطرب، وهذا ناتج عن عدم الاتفاق بينهم أساسا على مفهوم السلوك السوي أو الطبيعي. ثالثا، تعدد واختلاف الاتجاهات والنظريات التي تفسر اضطرابات السلوك وأسبابها، واستخدام مصطلحات وتعريفات وتسميات تعكس وجهات النظر المختلفة. رابعا، التباين في المعايير والسلوك المتوقع من الأشخاص الذي قد تتبناه مجموعة أو أكثر في المجتمع في الحكم على اضطراب السلوك. خامسا، ظهور اضطرابات السلوك لدى فئات العوق المختلفة قد يجعل من الصعب أحيانا تحديد هل الاضطراب في السلوك ناتج عن العوق الذي يعاني منه الشخص أم هو سبب في ذلك العوق. ومع كل الصعوبات السابقة في الوصول إلى تعريف محدد للمقصود باضطرابات السلوك، إلا أن هناك محاولات كثيرة للتغلب على هذه المشكلة، وذلك بمحاولة الاحتكام إلى عدد من المحكات للحكم على السلوك بأنه مضطرب أو شاذ. إن السلوك المضطرب أو الشاذ هو خبرة إنسانية عامة يوجد لدى الناس جميعا، كما أن الأشخاص الذين يوصفون بأنهم مضطربون في السلوك يظهرون أيضا سلوكات توصف بأنها طبيعية أو عادية، ولكن الفرق الأساسي هنا هو في تكرار حدوث السلوك غير المرغوب فيه أو الشاذ، ومدة القيام به وشدته، بالإضافة إلى طبوغرافيته. فالتكرار كمحك للحكم على اضطراب السلوك يشير إلى أن تكرار السلوك غير المرغوب فيه عما هو مألوف أو متوقع يعد شاذا أو مضطربا. إن جميع الأطفال تقريبا يبكون أو يتشاجرون أو يكون مزاجهم عصبيا من وقت لآخر، ولكننا نميل إلى وصف الطفل بأنه مضطرب إذا تكرر مثل هذا السلوك غير المرغوب فيه بشكل واضح، فيصبح الفرق بين الطفل المضطرب وغير المضطرب هو في تكرار حدوث السلوك. أما المقصود بالمدة فهي المدة التي يقضيها الطفل بالقيام بالسلوك المحدد. فالفرق بين الطفل المضطرب والطفل غير المضطرب هو أن الطفل المضطرب ربما يقوم بالسلوك في مدة زمنية طويلة جدا أو قصيرة جدا مقارنة بالطفل غير المضطرب. فالثورات العصبية للأطفال المضطربين مدتها أطول وانتباههم لمدة أقصر. أما شدة السلوك فيشير إلى أن السلوك يعد مضطربا إذا كانت شدته متطرفة، بمعنى أن يكون السلوك قويا جدا أو ضعيفا جدا، فاستجابة الطفل لموقف إحباط مثلا يمكن أن يكون قويا، وهذا يعد انحرافا عن المألوف، أو أن تكون استجابته ضعيفة، وهذا أيضا يعد انحرافا عن المألوف أو المتوقع منه. أما المقصود بالطبوغرافية فهو الشكل الذي يأخذه الجسم عند تأدية السلوك، فالأطفال المضطربون يمكن أن يصدر عنهم سلوك حركي يظهر على أشكال معينة قلما تصدر عن أقرانهم غير المضطربين. وبالإضافة إلى هذه المحكات في الحكم على اضطراب السلوك أو عدمه، فإن هناك عناصر يتفق عليها الباحثون، وهي الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل عمر الشخص الذي قام بالسلوك، والموقف الذي حدث فيه السلوك، ومدى ملائمة هذا السلوك لثقافة المجتمع الذي يولد فيه الشخص، فما هو طبيعي أو عادي من سلوك في عمر معين ليس بالضرورة أن يكون كذلك في أعمار أخرى. فالتعبير الانفعالي في أن موقف معين خلال مرحلة الطفولة قد يوصف بأنه طبيعي أو عادي أو متوقع من الطفل في هذا العمر، ولكن التعبير الانفعالي نفسه إذا ما صدر عن الفرد نفسه أيضا في عمر متقدم فإنه يعد شاذا أو غير طبيعي. من هنا يجب فهم خصائص المرحلة النمائية التي يمر بها الطفل قبل الحكم على سلوكه بأنه مضطرب. كذلك فإن للموقف الذي يحدث فيه السلوك أهمية في الحكم على اضطرابه. إن هناك الكثير من أنماط السلوك التي يمكن أن تصدر عن الفرد وتكون شديدة أو متطرفة، ولكنها تعد مقبولة إذا فهمنا الموقف الذي حدث فيه السلوك، وهذا ما يعرف بردود الفعل التي يمكن عدها غير طبيعية أو شاذة إذا تغير الظرف أو الموقف. ولكن يجب الانتباه إلى أننا نعد السلوك شاذا أيضا إذا كان رد الفعل على الموقف أو الاستجابة إلى الموقف لا تتناسب وذلك الموقف. أما مدى ملائمة السلوك لثقافة المجتمع الذي يوجد فيه الشخص فيعبر عن البعد الاجتماعي للسلوك والحكم عليه، فلا يمكن الحكم على شذوذ السلوك إلا من خلال التعرف على ما هو مقبول أو ما هو مرفوض من قبل المجتمع من سلوك، حتى إن المعيار الاجتماعي يعد من المعايير الشائعة والمقبولة في الحكم على شذوذ السلوك أو اضطرابه بالإضافة إلى معايير أخرى. عنوان: تعريف اضطرابات السلوك. لقد ظهرت تعريفات عدة لاضطرابات السلوك، وتباينت هذه التعريفات، وذلك بسبب اختلاف تخصصات الباحثين واهتماماتهم، ولكن التعريف الذي حظي بكثير من القبول هو تعريف بوير الذي صدر عام 69 و900 للميلاد. يعرف بوير اضطرابات السلوك أو الاضطرابات الانفعالية لغايات التربية الخاصة بأن الأطفال المضطربين يجب أن تتوافر لديهم واحدة من الخصائص التالية أو أكثر ولفترة زمنية: عدم قدرة على التعلم التي لا تفسر بأسباب عقلية أو حسية أو صحية، عدم القدرة على بناء علاقات شخصية مرضية مع المعلمين والأقران، وعدم القدرة على المحافظة على هذه العلاقات، ظهور أنماط سلوكية غير مناسبة في المواقف العادية، مزاج عام من الكآبة والحزن، الميل لتطوير أعراض جسمية، آلام أو مخاوف مرتبطة بمشكلات شخصية ومدرسية. أما كوفمان فيعرف الأشخاص المضطربين في السلوك بأنهم أولئك الذين يستجيبون بشكل واضح ومزمن لبيئتهم باستجابات غير مقبولة اجتماعيا، أو يستجيبون بطرق غير مناسبة، والذين يمكن تعليمهم سلوكات اجتماعية وشخصية مقبولة. كما يعرف رينارد الطفل المضطرب بأنه ذلك الطفل الذي يظهر سلوكا مؤذيا وضارا بحيث يؤثر على تحصيله الأكاديمي أو على تحصيل أقرانه، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الآخرين. كما يرى روس أن الاضطراب النفسي يظهر عندما يقوم الطفل بسلوك ينحرف عن المعيار الاجتماعي، بحيث إنه يحدث بتكرار وشدة، حتى إن الكبار الذين يعيشون في بيئة الطفل يستطيعون الحكم على هذا السلوك. إن اختلاف تعريفات اضطرابات السلوك يرجع في الأساس إلى اختلاف تخصصات الباحثين الذين قدموا مثل هذه التعريفات، فمن الطبيعي أن يختلف تعريف الطبيب النفسي عن أخصائي علم النفس، عن المربي، عن القاضي إلى آخره. كما أن الاختلاف قد يرجع إلى الخلفية النظرية التي ينطلق منها الباحث أو التي يتبناها الباحث، وعلى أساسها يفسر كيفية حدوث الاضطراب. فالتعريف الذي يقدمه من يتبنى النظرية التحليلية في علم النفس يختلف عن الذي يتبنى النظرية السلوكية أو صاحب الاتجاه العصبي البيولوجي إلى آخره. ثم إن الاختلاف في التعريفات يمكن أن ينشأ عن الهدف الذي نسعى من ورائه. فهل التعريف هو من أجل علاج الأشخاص المضطربين في العيادات النفسية أو المستشفيات، أم هل التعريف من أجل تقديم الخدمات التربوية المناسبة من قبل المعلم؟ من هنا يمكن الاستنتاج بأن هناك مجموعات من التعريفات، تركز كل مجموعة على عوامل تعتقد أنها الأهم. من ذلك مثلا التعريفات النفسية والتعريفات التربوية والتعريفات الاجتماعية. إن الذي يهم المعلم من هذه التعريفات هو التعريفات التي تركز على الجوانب التربوية للطفل الذي يعاني من الاضطراب، والذي يصف السلوك المضطرب بكلمات سلوكية، وذلك لاقتراح التدخل التربوي المناسب. لذلك فإن تعريف الطب النفسي مثلا الذي يركز على الاضطرابات الشديدة للأطفال في العيادات والمستشفيات ليس له فائدة في المواقف التربوية، إذ إنه لا يصف السلوك المضطرب بكلمات سلوكية قابلة للملاحظة والقياس، بالإضافة إلى أن مثل هذه التعريفات في الغالب تأتي من خلفية نظرية في علم النفس غير مألوفة لدى المعلمين. عنوان: شيوع اضطرابات السلوك. لا توجد تقديرات دقيقة حول انتشار اضطرابات السلوك، وذلك بسبب الاختلاف في استخدام التعريفات، وكذلك بسبب الاختلاف في تفسير التعريف الواحد بين الباحثين، ثم أيضا بسبب الاختلاف في الطريقة أو المنهجية المستخدمة للوصول إلى النسب المختلفة. وأخيرا يمكن أن تختلف النسب لوجود الضغوط الاجتماعية أو الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات والبرامج التربوية، إما لزيادة هذه النسبة أو التقليل منها. من هنا فإن الدراسات المختلفة تشير إلى تفاوت نسب الانتشار العالمية لاضطراب السلوك من 1/10% إلى 30% من الأطفال في سن المدرسة. إنه من الواضح أن هناك بعض النسب متحفظة ولا تشمل إلا الحالات الشديدة، وبعضها الآخر غير متحفظ تشمل الاضطرابات بدرجات متوسطة وسهلة. فمن النسب المتحفظة ما يشير إلى 2 أو 3% من الأطفال في سن المدرسة يعانون من اضطرابات في السلوك، أو النسب غير المتحفظة والمعقولة أيضا تشير إلى أن النسبة يمكن أن تتراوح بين 3 إلى 10% من الأطفال في سن المدرسة. أما فيما يتعلق بالمقارنة بين نسب انتشار اضطرابات السلوك عند الذكور مع نسب الانتشار لدى الإناث، فتشير الدراسات إلى أن نسبة انتشار اضطرابات السلوك لدى الذكور تفوق نسبة انتشارها لدى الإناث، حيث تتراوح هذه النسبة من 2 إلى 1، وفي بعض الدراسات من 5 إلى 1. هذا وتختلف طبيعة اضطرابات السلوك لدى كل من الذكور والإناث، فبينما يميل الذكور إلى السلوك العدواني والاندفاع والسلوك الموجه نحو الآخرين، تميل الإناث إلى الخجل والقلق والانسحاب الاجتماعي. أما ارتباط اضطرابات السلوك مع العمر فتشير الدراسات إلى أن هذه الاضطرابات تكون قليلة في الصفوف الأولى وتزداد في الصفوف المتوسطة ثم تميل إلى الانخفاض في الصفوف العليا. عنوان: تصنيف اضطرابات السلوك. هناك كثير من التصنيفات المختلفة لاضطرابات السلوك، ولكن أهمها تصنيف الطب النفسي الذي يركز على الاضطرابات الانفعالية وافتراض الأسباب الداخلية والميل إلى استخدام التصنيف نفسه للكبار والصغار على حد سواء، والتصنيف السلوكي الذي يعتمد على تعريف الاضطراب إجرائيا وأن يكون قابلا للقياس والملاحظة، والتصنيف حسب شدة الاضطراب، ويكون التركيز هنا على درجة الاضطراب أو شدته من بسيط أو متوسط أو شديد. إن النظام التصنيفي الأكثر استخداما من قبل الأطباء النفسيين لاضطرابات السلوك هو الذي ظهر في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي. ففي أحدث مراجعة لهذا الدليل تصنف الاضطرابات تحت عنوان الاضطرابات التي تنشأ في مرحلة الطفولة أو المراهقة كما يلي: أولا في الجانب الذكائي ويشمل التخلف العقلي، ثانيا الاضطرابات السلوكية وتشمل اضطرابات الانتباه واضطرابات التصرف، ثالثا الاضطرابات الانفعالية وتشمل قلق الطفولة أو المراهقة واضطرابات أخرى، رابعا الاضطرابات الجسمية وتشمل اضطرابات الأكل واضطرابات الحركات النمطية، خامسا الاضطرابات النمائية العامة والاضطرابات النمائية المحدودة كالتوحد. يتميز هذا النظام التصنيفي بأنه يركز على تسمية الاضطراب ووصفه بصورة واضحة، وهذا يجعله يختلف عن التصنيفات الأخرى ضمن هذا النظام، كما أنه يتضمن معلومات أكثر عن الشخص المراد تشخيصه. يتطلب هذا التصنيف معرفة 5 جوانب أساسية عن الشخص أو الحالة، ولكن النقد الموجه لهذا النظام هو أنه يصنف اضطرابات الأطفال على أنها اضطرابات عقلية، وهو كذلك يعتمد على النموذج الطبي في تفسير اضطرابات السلوك التي تركز في الأساس على العوامل الداخلية كأسباب للاضطراب كما هو الحال بالنسبة للأمراض الجسمية. أما النظام السلوكي في تصنيف اضطرابات السلوك فيعتمد على وصف سلوكي للبعد أو مجموعة الأبعاد، ثم وضع السلوكات التي تنطبق عليها هذه الصفات. ومن الأمثلة على ذلك تصنيف كوفمان، حيث يصنف اضطرابات السلوك إلى ما يلي: 1 الحركة الزائدة والتخريب والاندفاعية، 2 العدوان، 3 الانسحاب وعدم النضج والشخصية غير المناسبة، 4 المشكلات المتعلقة بالنمو الخلقي والانحراف. أما كوري فقد استخدم أسلوب التحليل العاملي للوصول إلى تصنيف يعتمد وضع الصفات في مجموعات متجانسة، حيث قسم اضطرابات السلوك إلى ما يلي: 1 اضطرابات التصرف، وتتضمن عدم الطاعة، الإزعاج، المشاجرة مع الآخرين، السيطرة، الزعامة، ثورات الغضب. 2 اضطراب الشخصية، وتتضمن الانسحاب الاجتماعي، القلق، الاكتئاب، الشعور بالنقص، الشعور بالذنب، الخجل وعدم السعادة. 3 عدم النضج، ويتضمن قصر مدى الانتباه والسلبية الشديدة وأحلام اليقظة، تفضيل اللعب مع الأطفال الأصغر سنا وعدم الرشاقة. 4 الانحرافات الاجتماعية، وتتضمن الهروب، الانضمام إلى عصابات، السرقة والغرور. هذا وهناك ميل عند بعض الباحثين بتصنيف اضطرابات السلوك اعتمادا على شدة الاضطراب، حيث تصنف إلى: أولا اضطرابات السلوك السهلة، اضطرابات السلوك متوسطة الشدة، ثالثا اضطرابات السلوك الشديدة، وهذه تشمل حالات الذهان الطفولي أو فصام الطفولة. عنوان: خصائص الأشخاص الذين يظهرون اضطرابات السلوك. الذكاء: خلافا للاعتقاد الخاطئ السائد من أن الأطفال الذين يظهرون اضطرابات في السلوك أذكياء، إن معظمهم يحصلون على معاملات ذكاء أقل من المتوسط مقارنة بأقرانهم غير المضطربين، فمتوسط ذكائهم لا يزيد عن 90، وإن الكثير منهم يقع ذكاؤهم في حدود بطء التعلم أو التخلف العقلي السهل، كما أن كثيرا من المضطربين بدرجة شديدة من الصعب حتى تطبيق اختبارات الذكاء عليهم، ومتوسط من يمكن تطبيق الاختبار عليه لا تزيد عن 50 درجة. وهناك حالات نادرة من هؤلاء ممن يحصلون أو يحصلون معاملات ذكاء عالية. ومع أنه من الصعب تحديد معاملات الذكاء الحقيقية للأشخاص المضطربين، هل هو أقل فعلا من أقرانهم من غير المضطربين أم لا، فإن أداءهم على اختبارات الذكاء أقل فعلا، وربما يعود ذلك إلى أن الاضطراب يؤثر على توفير الفرص المناسبة لهم لتعلم المهمات التي تتضمنها اختبارات الذكاء. من هنا فإن اختبارات الذكاء قد لا تعد مناسبة لقياس ذكائهم، وذلك لكونها متحيزة ضدهم ولا تعطي مؤشرات دقيقة على ذكائهم الحقيقي الذي يتأثر حتما بالاضطراب. التحصيل: إن معظم الأشخاص المضطربين تحصيلهم الأكاديمي في المدرسة منخفض مقاسا باختبارات التحصيل المدرسية الرسمية وغير الرسمية، فهم في العادة يحصلون أقل مما هو متوقع من عمرهم العقلي، وقليل جدا منهم من يحصلون على درجات عالية في التحصيل. إن كثيرا من الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات الشديدة يفتقرون حتى للمهارات الأكاديمية الأساسية التي تشمل القراءة والكتابة والحساب، وقليل منهم من الذين يملكون مثل هذه المهارات لا يستطيعون تطبيقها والتعامل معها في الحياة اليومية. السلوك العدواني: يعد السلوك العدواني من الخصائص السلوكية الشائعة لدى الأطفال المضطربين، ويصنف هذا السلوك ضمن السلوكات الموجهة نحو الخارج وضمن اضطرابات التصرف. يظهر السلوك العدواني على شكل اعتداء على الآخرين بأشكال مختلفة، كالاعتداء الجسدي وإلحاق الأذى المادي بالآخرين، أو بالاعتداء اللفظي كالسباب والشتائم، أو حتى بالعدوان الرمزي بإظهار التذمر والمخاصمة. يوجه الاعتداء عادة على الأشخاص المحيطين بالطفل من غير استفزاز، حيث يهدف الطفل المضطرب من خلال العدوان إلى السيطرة على أقرانه أو إزعاجهم أو إغاظتهم أو التسلط عليهم. وفي حالات الأطفال الأكبر سنا فإن العدوان يمكن أن يوجه إلى المعلم أو إلى المدرسة، وفي مراحل عمرية لاحقة يمكن أن يتطور هذا العدوان ليوجه إلى المجتمع، ويتمثل في سلوك مناهض للقوانين والقواعد الاجتماعية، ويجعل الشخص خارجا عن القانون والنظام وعما يعرف بالسلوك المضاد للمجتمع أو السوسيوباثية. في هذا النمط من السلوك يرتكب الشخص المضطرب جرائم القتل وهتك العرض والاغتصاب والسرقة وأعمال السطو والنهب. يساهم في تراكم هذه المشكلة التسرب من المدرسة نتيجة الفشل المتكرر والافتقار إلى بيئة أسرية مناسبة. تشير الدراسات إلى أن العدوان أو السلوك الموجه نحو الخارج يظهر لدى الذكور أكثر منه لدى الإناث. السلوك الانسحابي: ويصنف ضمن ما يعرف بالسلوك الموجه نحو الداخل أو الذات، ويتضمن البعد من الناحية الجسمية والانفعالية عن الأشخاص والمواقف الاجتماعية. يظهر كثير من الأشخاص المضطربون انسحابا من المواقف الاجتماعية وبالعزلة والاستغراق في أحلام اليقظة والكسل والخمول. إن مثل هؤلاء الأشخاص لا يستجيبون لمبادرات الآخرين، ولا ينظرون إلى الأشخاص الذين يتكلمون معهم، ولا يكونون صداقات بسبب افتقارهم للمهارات الاجتماعية المناسبة لفعل ذلك، وهم لا يمثلون أي تهديد لغيرهم من الأشخاص. إن السلوك الانسحابي هو سلوك مناقض للسلوك العدواني، وأشد أنواع هذا النوع من السلوك ما يظهره الأشخاص شديد الاضطراب والذي يدعى بذهان الطفولة، وهذا النوع من السلوك يكثر بين الإناث مقارنة بالذكور. عنوان: التعرف على الأشخاص الذين يظهرون اضطرابات السلوك. إن التعرف والفحص والتشخيص هي طرائق تستخدم من قبل المحليين للإجابة عن التساؤل فيما إذا كان الطفل أو مجموعة الأطفال يعانون من مشكلات في السلوك، وتحديد هذه المشكلات من أجل وضع خطة علاجية وتربوية لمساعدة هؤلاء الأطفال. إن إجراءات التعرف والفحص والتشخيص لاضطرابات السلوك معقدة، وذلك بسبب عدم الاتفاق التام على تعريفات اضطرابات السلوك، أو حتى بسبب تفسير التعريف بشكل مختلف. كذلك فإن المهنيين الذين لهم علاقة بالفحص والتشخيص يختلفون فيما بينهم في الطرائق والإجراءات والفلسفات التي يتبنونها، وذلك اعتمادا على الاتجاهات النظرية المختلفة التي يعتمدونها. ومع كل هذه الصعوبات، فإن التربويين والمهنيين في مجال الصحة العقلية يستخدمون إجراءات عامة، وذلك لتحديد الأطفال المضطربين لتقويم مشكلاتهم، وذلك من أجل استخدام المعالجة المناسبة. وهذه الإجراءات تحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: كيف نتعرف على الطفل المضطرب انفعاليا أو سلوكيا؟ هل في هذه المشكلة شديدة بدرجة كافية بحيث تتطلب تدخلا؟ ما هي طبيعة التدخل الذي يجب أن يكون؟ إجراءات الكشف والتعرف. ويتضمن مسح مجموعة كبيرة من الأطفال من أجل تحديد عدد الأطفال الذين هم بحاجة إلى خدمات إضافية أو متخصصة. وفي حالة الأطفال في سن المدرسة، فإن المعلم هو المعني في عملية الكشف. نواصل القراءة في موضوع التعرف على الأشخاص الذين يظهرون اضطرابات السلوك. يشير مصطلح الكشف إلى قياس سريع وصادق للنشاطات التي تطبق بتنظيم لمجموعة من الأطفال، بغية التعرف على الأطفال الذين يعانون من صعوبات من أجل إحالتهم لعملية الفحص والتقويم. خلال العقدين السابقين وأكثر، أصبح التركيز على عملية الكشف وإجراءاته بطريقة فعالة، وهذا الاهتمام جاء من مصدرين: الأول هو الاعتقاد الذي ترسخ من الأبحاث في أن الكشف والتدخل المبكر يساعد في تخفيف انتشار اضطرابات السلوك، والثاني هو من الضغوط نتيجة لوجود قوانين ملزمة وتشكيل مجموعات الآباء والمهنيين. إن برامج رياض الأطفال وبرامج المدارس تعد من أنواع الكشف المعروفة، حيث يدخل جميع الأطفال الذين سيلتحقون بالمدارس العادية هذه البرامج، ويتعرف عليهم من النواحي الجسمية والمعرفية والإدراكية والانفعالية. وحتى تتم عملية الكشف بفاعلية، يجب أن يتعاون الآباء والمعلمون في ملاحظة سلوك الطفل في كل من المدرسة والبيت. هذا ويمكن الاعتماد على أكثر من طريقة للكشف عن اضطرابات السلوك، ومن أهم تلك الطرق ما يلي: تقديرات المعلمين. يعد المعلم أكثر الأشخاص أهمية في عملية الكشف عن الأطفال المضطربين في سن المدرسة، وقد أشارت دراسات كثيرة أن تقدير المعلم هو من أصدق التقديرات وأكثرها موضوعية. ومع أن المعلمين يعدون من أصدق المقدرين، إلا أن الدراسات أشارت أيضا إلى أن المعلمين كمجموعة يمكن أن يكونوا متحيزين، وهذا يتضح عند مقارنة تحويلات المعلمين التي يمكن أن تكون إما مبالغ فيها أو متحفظة جدا. فمثلا يميل المعلم إلى عدم تحويل حالات الانسحاب الاجتماعي والخجل، لأن مثل هذه الحالات لا تسبب إزعاجا لهم ولا تؤثر بشكل سافر على سير العملية التعليمية، بينما يميل المعلم إلى تحويل حالات السلوك الموجهة نحو الخارج كالإزعاج والفوضى واضطرابات التصرف والحركة الزائدة، لأن ذلك يسبب إزعاجا للمعلم وتأثيرا مباشرا على سير العملية التربوية داخل الصف. من هنا يجب أن يعطى المعلم تحديدا للمشكلات التي يجب أن يلاحظها في الصف بشكل دقيق دون تركه يتوقع ما نريد. إن استخدام قوائم الشطب هي من الإجراءات العامة المألوفة، وهي تتضمن سلوكات محددة يطلب من المعلم أن يقدر الطالب على هذه السلوكات. تقديرات الوالدين: إن الوالدين أيضا مصدر مهم للمعلومات عن اضطراب الطفل. المعلومات من الوالدين يمكن أن تجمع إما من خلال المقابلات أو من خلال قوائم الشطب والاستبانات، ومع أن الوالدين مصدر مهم للمعلومات، لكن دقة ملاحظة الوالدين للطفل عليها تساؤلات. تشير الدراسات إلى أنه توجد فروق فيما يتعلق بقوائم الشطب للأطفال وملاحظات والديهم. إن إحدى المشكلات الواضحة في استخدام الملاحظات المباشرة كمحك لتصديق تقديرات الوالدين هي محدودية ملاحظة السلوك. إن الملاحظين يمكن أن ينسوا أو أن تكون لديهم متابعة للسلوك لفترة مستمرة، كما أن وجود الملاحظ يمكن أن يؤثر على السلوك. وبالرغم من التساؤل عن ثبات تقديرات الوالدين، فإن لهم دورا مهما في عملية التحويل. تقديرات الأقران أو الزملاء: إن الدراسات الحديثة في علم النفس والتربية تشير إلى أن وضع الأطفال الاجتماعي يرتبط إيجابيا مع التكيف في المدرسة، وكذلك مع التحصيل الأكاديمي. وعلى هذا فإن تقديرات الأقران تعد إحدى الطرائق المستخدمة للكشف عن المشكلات الاجتماعية والانفعالية. إن نتائج بعض الدراسات أشارت إلى أن الأطفال في المدرسة من كل الأعمار قادرون على التعرف إلى المشكلات السلوكية، ولكن الأطفال في الأعمار الصغيرة كان من الصعب عليهم معرفة أو تحديد السلوك الطبيعي أو المقبول. ولكن يختلف الأمر في حالة الأطفال الأكبر سنا، حيث يصبحون أقل تمركزا حول ذواتهم، وبذلك يستطيعون ملاحظة دلالات أو إشارات السلوك غير العادي. إن المقاييس السوبرمترية والتي تركز على العلاقات الشخصية والاجتماعية في المجموعة تستخدم لقياس إدراك الطفل، وهي مفيدة في طرق الكشف، وإذا ما فسرت بحذر فإنها يمكن أن تكون ذات فائدة للمعلم في تخطيط طرق التدخل. تقديرات الذات: تعد تقديرات الذات مصدرا آخر للحكم على تكيف الطفل، فمن خلال تقدير الطفل لذاته يمكن أن يساعد ذلك في التعرف إلى المشكلات التي يعاني منها. وقد أشارت الدراسات بأن تقديرات المعلمين للأطفال المضطربين أفضل عندما يكون السلوك المضطرب الموجه نحو الخارج كالعدوان والتخريب والحركة الزائدة، ولكن التقدير الذاتي يكون أفضل في حالة الاضطراب الموجه نحو الداخل الذي يتطلب وصف الذات من خلال المشاعر والاتجاهات والأمور الداخلية. وهذه التقديرات مفيدة للأطفال غير المقتنعين بأنفسهم أو الدفاعيين. بعد كل ما سبق يبقى السؤال: ما أفضل طريقة للفحص والتشخيص؟ وبسبب عدم دقة كل أداة، فإن عددا من الباحثين أشاروا إلى أن معلومات مختلفة عن الطفل ونموه وتكيفه ضرورية من أجل تحديد الاضطرابات السلوكية. إن المرحلة التي تأتي بعد الكشف والتعرف الأولي هي مرحلة التشخيص النفسي والتربوي الذي يقوم به عادة الفريق متعدد الاختصاصات، إذ تدرس حالة الطفل من قبل الأخصائي النفسي والطبيب النفسي والباحث الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء تقويم شامل في الجانب التربوي من قبل المعلم العادي ومعلم التربية الخاصة وذلك من أجل تحديد إجراءات التدخل المناسبة في الجانبين النفسي والتربوي. عنوان: الاتجاهات النظرية العامة في تفسير اضطرابات السلوك. إن الاختلاف في تحديد اضطرابات السلوك وأسبابها وتفسير نشوئها وبالتالي طرق علاجها يرجع في الأساس إلى وجود أكثر من اتجاه نظري يستند إليه الباحثون. هذه الاتجاهات هي بمثابة النظرية والفلسفة التي يتبناها علماء النفس في تعريف السلوك العادي وغير العادي. إن هناك كثيرا من وجهات النظر المختلفة حول اضطرابات السلوك، ولكن يوجد عدد من هذه الاتجاهات التي تعد حديثة وتلاقي قبولا لدى كثير من الباحثين. وهذه الاتجاهات هي الاتجاه البيوفيزيائي، والاتجاه الدينامي، والاتجاه السلوكي، والاتجاه البيئي. وفيما يلي عرض لهذه الاتجاهات. الاتجاه البيوفيزيائي: إن تأثير النواحي الفسيولوجية على الشخصية والسلوك كانت قد عرفت منذ القدم، وبعد ذلك ساد الاعتقاد بوجود أربع مكونات في الجسم هي التي تقرر المزاج. وبشكل عام فقد انفصل علم النفس كميدان عن الفسيولوجيا والفلسفة، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر. وأن كثيرا من أخصائي علم النفس اعتقدوا في ذلك الوقت أن جميع الأمراض أو الاضطرابات العقلية هي عضوية. بعض الباحثين أشاروا إلى أهمية الوراثة في تقدير الفروق في الشخصية. وفي بداية القرن العشرين كان هناك عدد من الدراسات على التوائم لمحاولة إثبات مرض الفصام بأنه وراثي. وفي الستينيات وبعد نظرية داروين فإن جينسون حاول إرجاع الذكاء إلى عوامل عرقية. إن العلاقة بين التغذية واضطرابات الشخصية كانت قد درست في الخمسينيات، كما أن العلاقة أو الربط بين التلف العصبي والمشكلات التعليمية كانت قد درست من قبل ستراوس وويرنر سنة 33 و900 وألف للميلاد، اللذين طورا إجراءات تربوية للتدخل مع الأطفال المصابين بتلف في الدماغ. كذلك فقد درس بندر تأثير تلف الدماغ عند الأطفال وعلاقته بالاضطرابات الانفعالية. كذلك فإن كيفارت وكريك شانك درسا مفهوم التلف الدماغي السهل ومفهوم صعوبات التعلم والاضطرابات الإدراكية التي ترجع بشكل محدد إلى المواقف التربوية. ومع أن ميدان الصيدلة بدأ كعلم حوالي سنة 1800، وبعد 100 سنة جاء العالم كريبلين ليقوم بتجاربه على تأثير الأدوية على النواحي النفسية. وفي سنة 93 وألف استخدمت الأدوية المهدئة للمشكلات النفسية. وبعدها ظهرت نتائج دراسات حول استخدام المنشطات مع الأطفال ممن يظهرون مشكلات سلوكية. وفي الخمسينيات انتشر استخدام الأدوية النفسية لمعالجة الاضطرابات النفسية. اعتمادا على الاتجاه البيوفيزيائي يمكن إرجاع السلوك على الأقل في جزء منه إلى الأسباب البيوفيزيائية. فالسلوك الطبيعي ينظر إليه على أنه نتاج النواحي البيوفيزيائية الطبيعية. إن معظم الممارسين لهذا الاتجاه يأخذون موقفا معتدلا، حيث يتبنون موقفا مؤداه القول بأن بعض السلوك وبعض خصائص الشخصية مسببا عن عوامل فسيولوجية. والأمثلة على ذلك هي الأمراض النفس جسمية وأمراض الهستيريا التحولية. إن العلاقة التبادلية بين النفس والجسم أو بين الجوانب البيوفيزيائية والبيئة معترف بها ومؤكدة، ليس من قبل هذا الاتجاه فحسب، بل أيضا من قبل الاتجاهات الأخرى في علم النفس. لكن الفرق هو أن الاتجاه البيوفيزيائي يركز على النواحي البيوفيزيائية على أنها السبب الأولي، وأنها هي الجوانب التي يجب التدخل فيها عند معالجة الاضطرابات النفسية. وبناء على هذا الاتجاه فإن على المعلم أن يتوقع اختلافا في شخصيات الأطفال وفي تعلمهم وفي سلوكهم وذلك بناء على اختلافهم في النواحي البيولوجية. لذلك يجب أن تعدل البيئة التعليمية. إن الاتجاه البيوفيزيائي يعد السلوك المضطرب سلوكا مسببا عن عوامل بيوفيزيائية، وهذه العوامل ترجع إلى أولا الوراثة، ثانيا النواحي البيئية التي تؤثر على النمو، ثالثا الحوادث والأمراض خلال الولادة أو في أي وقت بعدها. إن كثيرا من الاضطرابات البيوفيزيائية يمكن الكشف عنها طبيا، ومع ذلك وحتى في غياب الدليل الطبي فإن الأسباب البيوفيزيائية يفترض أنها موجودة في مختلف الاضطرابات السلوكية والانفعالية والتعلمية، وبشكل محدد عند وجود مظاهر سلوكية. ينادي أصحاب هذا الاتجاه بأن السلوك الذهاني هو نتيجة لعدم التوازن البيولوجي الكيماوي الذي يؤثر على وظائف الفرد العصبية. الدليل على نظرية الجينات في الفصام كانت قد أثبتت في عدد من دراسات التوائم. باحثون آخرون وصفوا الفصام بأنه تأخر نمائي مسبب بعوامل بيولوجية. مجموعة أخرى من الباحثين وجدوا أن الحساسية أو التحسس من بعض أنواع الطعام أو المأكولات يمكن أن يؤدي إلى سلوك ذهني. سلوكات أقل اضطرابا من الذهان درست من قبل مجموعة من الباحثين، مثل الحركة الزائدة التي كان يعتقد بأنها مسببة عن تلف الدماغ السهل، كما أن كثيرا من المشكلات التعلمية قد تكون ناتجة عن عوامل جينية أو عوامل عضوية. من هنا فالنقاط التالية يجب أن يأخذها المعلم بعين الاعتبار. أولا السلوك المضطرب يمكن أن يكون مسببا بشكل مباشر في الوضع الجسمي غير الطبيعي. ثانيا الإجراءات والأدوات التربوية يمكن أن تعدل لتعويض المشكلات الجسمية للطلبة. ثالثا التدخل الطبي يمكن أن يكون ضروريا وجزءا مهما من خطة التدخل العامة. رابعا أخصائيون مثل المعالج المهني ومعالج النطق وغيرهم يمكن أن يكون لهم دور في التدخل. إن الهدف من إجراءات التشخيص في الاتجاه البيوفيزيائي هو الحصول على معلومات عن أي اضطرابات جسمية يمكن أن تؤثر على النواحي الجسمية والانفعالية والاجتماعية. هذه المعرفة يجب أن تستخدم لتصميم إجراءات التدخل يمكن أن تصحح النقص الجسمي أو تعوض الطفل عن هذا النقص. معظم التشخيص البيوفيزيائي يكون من قبل الأشخاص الذين لهم علاقة بالطب، مثل أطباء الأطفال، أطباء أطفال الأعصاب، أخصائي التغذية، أخصائي الحساسية، مختص العيون، مخطط السمع وآخرون. دور المعلم هنا محدود، ولكن يمكن أن يقوم بما يلي: أولا التحويل والمساعدة في الكشف عن الطلبة في الصف. لذلك يجب أن يكون المعلم ملما ببعض المعلومات الطبية الأساسية، حيث إنه يجب أن يلاحظ ويتعرف إلى الأعراض. ثانيا المعلم مسؤول عن مراقبة الأعراض والسلوكات التي تتبع التدخل الطبي، إذ يمكن أن يلاحظ التدهور أو التحسن الذي يمكن أن يكون مهما للطبيب من أجل المعالجة. إن الهدف من التدخل البيوفيزيائي هو إدامة أو إصلاح صحة الفرد التي يعتقد أنها متطلب مسبق للسلوك المقبول أو المرغوب فيه والقدرة على التعلم. وعندما يصعب أو يستحيل تحقيق هذا الهدف إما بسبب الإصابات العضوية التي لا تصلح أو بسبب أن الأدوية لا تستطيع الإصلاح، فإن المعالج يحاول أن يبدل أهدافه عن طريق إجراءات تعويضية للإصابات. على المعلم أن يكون على وعي أي من الأهداف منطقي، أي منها منطقي أو معقول لطالب معين. إن هذه المعلومات مهمة للإجراءات التربوية، وإذا ما استخدم الفريق العلاجي بشكل مناسب فإن التقرير الطبي يستفاد منه في هذا الشأن، أو من الممكن مناقشة ذلك مع الشخص المختص بالأمور الصحية في المدرسة ومع الوالدين. إن المعلومات التالية عن أهداف التدخل في هذا الاتجاه مهمة بالنسبة للمعلم: ما هو التحسين في صحة الطفل؟ ما الوقت الذي يحتاجه الطفل للتحسن؟ ما المحددات الصحية للطفل؟ ما أنواع المشكلات التي يتوقع أن تحدث خلال الفترة من العلاج؟ ما الأعراض التي يمكن أن تذكر للطبيب، مثل الأعراض الجانبية للأدوية والتدهور في الأداء إلى آخره؟ الاتجاه الدينامي: يحاول الاتجاه الدينامي فهم سلوك الإنسان من خلال تحليل العمليات الداخلية التي افترض وجودها فيه. فالنظرية التحليلية التي أسسها فرويد تنادي بأن النشاطات العقلية والجسمية للإنسان ما هي إلا نتيجة للاندفاعات غير الشعورية. قسمت نظرية فرويد الشخصية إلى مكونات ثلاثة: هي الهوى الذي يمثل مصدر الطاقة الغريزية، وأنا الأعلى الذي يمثل الضمير أو الجانب المثالي والأخلاقي، وأنا الذي يحاول التوفيق بين الاندفاعات العزيزة الغريزية لله ومتطلبات أنا الأعلى. تركز نظرية فرويد على غريزتي الجنس والعدوان في الطبيعة الإنسانية، وتعدان سلوك الإنسان يتأثر في حياته السابقة، إلا أن أتباعه ركزوا على جوانب أخرى كمحرك للسلوك. فقد ركز يونغ على المستقبل أيضا بالإضافة إلى ماضي الإنسان في تحديد سلوكه، واعتبار حياته عملية خلق للنمو وليس تكرارا للتعايش مع الغرائز. وبعكس فرويد ويونغ، فإن إدلر ركز على الأبعاد الاجتماعية في الطبيعة الإنسانية. إن أحدث فرع للنظريات الدينامية هو الاتجاه الإنساني الذي يقرر إن سلوك الإنسان موجه بدوافع إيجابية. كارل روجرز وإبراهام ماسلو يمثلون وجهة النظر هذه. إن الاهتمام الرئيسي في هذا الاتجاه هو زيادة الدوافع الإيجابية كالحب والاهتمام والتعاطف والأمل إلى آخره، ومساعدة الفرد في تنمية إمكاناته إلى أقصى ما يمكن. إن أهم المساهمة للنظريات الدينامية الحديثة هو التقليل من الاهتمام بالعوامل البيولوجية المحددة، وزيادة الاعتقاد بقدرة الإنسان لتعلم السيطرة على دوافعه والقيام بسلوك اجتماعي. وعن طريق تعديل الدوافع الداخلية يمكن تسهيل عملية البناء والتفاعل الاجتماعي الإيجابي والتكيف للبيئة. تعد النظرية الدينامية تعد القوى الداخلية هي الدافعة للفرد للقيام بالسلوك. وبشكل عام، فإن دوافع أو غرائز الجنس والعدوان لاقت الاهتمام الأكثر بين الباحثين. ولكن حديثا، فإن الحب وتحقيق الذات والمشاركة ودوافع أخرى عدة قوى تحرك السلوك. إن معظم أصحاب هذا الاتجاه ينادون بأننا غير واعين على القوى والأمور الداخلية التي تؤثر على سلوكنا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينظر إلى الشخصية على أنها دينامية تتغير، وهكذا فإن النمو الإنساني عادة يفهم من خلال مراحل. لقد اقترح فرويد 5 مراحل في النمو الجنسي النفسي للإنسان: هي المرحلة الفمية والشرجية والقضيبية والكمون والتناسلية. وأن المراحل الثلاث الأولى تحدث في السنوات 5 الأول من حياة الفرد. كذلك فإن أركسون اقترح 8 مراحل للنمو النفسي الجنسي تعتمد على التغيرات أو الصراعات بين الفرد والآخرين، وإن التقدم خلال تلك المراحل يعود إلى الفرد نفسه وبما يحمله من عوامل داخلية ومن وجود عوامل خارجية. وهكذا فإن لكل فرد تاريخا فريدا، وهذا التاريخ مهم في فهم سلوك الفرد. إن هذه الافتراضات مهمة يجب أن يأخذها التربويون بعين الاعتبار. فنتوقع أن الأطفال في أعمار مختلفة سيكونون في مراحل نمائية مختلفة، وأنهم يمكن أن يرجعوا إلى مراحل أولى. كذلك فإن للأطفال المختلفين درجات مختلفة من المعرفة وضبط الدوافع والنزاعات الداخلية. ثم إن السلوك الذي يظهر بأنه شاذ يمكن أن يكون عاديا للطفل في مرحلة نمائية محددة. كذلك فإن سلوك الطفل في أي موقف هو دليل على نزاعات وحاجات قوية داخلية. إن أصحاب هذا الاتجاه يفترضون أن الأطفال المضطربين يختلفون من حيث الدرجة وليس من حيث النوع عن الأطفال غير المضطربين. فالاضطراب ينظر إليه على أنه صفة عادية ولكنها مبالغ فيها. الاضطرابات السهلة من النمو الطبيعي تسمى بالعصاب. بعض الأمثلة العامة من العصاب مثل القلق والخوف المرضي والهستيريا والوساوس والأفعال القهرية والاكتئاب. أما الاضطرابات الأشد والتي تتضمن انفصال الفرد عن عالم الواقع والعيش في عالم منفصل فإنها تدعى بالذهان. السلوك المنحرف ينظر إليه على أنه أعراض لاضطراب داخلي يمثل دليلا على الفشل في حل صراع مهم كما يؤكد أريكسون، أو أنه تفليت على واحدة من المراحل النمائية كما يقرر ذلك فرويد. إن مثل هذه المشكلات يمكن أن تكون مسببة عن ألم أو شدة نفسية حدثت خلال المرحلة النمائية، وذلك إما بعلاقة غير مناسبة مع الوالدين التي يمكن أن تكون قد تركت الفرد بدون إشباع لحاجاته، أو يمكن أن يكون الاضطراب ناتجا عن عوامل تكوينية. يفترض هذا الاتجاه أن الاضطرابات الخفية تعبر عن نفسها بطرق مختلفة تجعل من الصعب على الطفل أن يقوم بالسلوك الطبيعي في مختلف المواقف. وهكذا فإن السلوك المضطرب في المدرسة يجب أن يحل بالتعاون مع الأشخاص الآخرين في المواقف الأخرى مثل البيت. السلوك المضطرب يظهر على أنه ينشأ من عدم التوازن بين نزاعات واندفاعات الطفل وبين نظام الضبط لديه. وعندما يكون الضبط غير مناسب فإن سلوك الطفل يصبح عدوانيا مشتتا وغير متنبئ به. وعندما يكون الضبط صارما جدا فإن الطفل يحاول كف سلوكه باستمرار ويكون غير قادر على التعبير عن نفسه. لذلك فإن تكنيكات التدخل تساعد الطفل أن يطور ضبطا مناسبا لنزاعاته وأن يستطيع أن يعبر عن نزاعاته الإيجابية. يقوم أصحاب الاتجاه الدينامي بعملية التشخيص، وذلك للحصول على المعلومات التي يجب أن تكون مفيدة في تصميم تدخل مناسب. المختص هنا مهتم بتاريخ الطفل كما هو مهتم بالموقف الحاضر، وعادة ما يشترك بعملية التشخيص أكثر من مختص مثل مختص علم النفس والباحث الاجتماعي والمعلم ومختص الأعصاب وآخرون. تجمع المعلومات من مصادر متعددة فيقابل الطفل وكذلك والديه، ويطلب من المعلم أيضا أن يشارك بملحوظاته عن سلوك الطفل. ويمكن أن يكون الفحص الطبي مطلوبا في بعض الحالات، ومعلومات أخرى يمكن الحصول عليها من سجلات المدرسة ومن الاختبارات النفسية مثل اختبارات الذكاء والشخصية. التشخيص النفسي الدينامي عادة يحدد نمطا من السلوك يكون متسقا ودالا على عدم النمو المناسب، والقيام بوسائل الدفاع الأولية، ضبط غير مناسب للاندفاعات، وضعف في السلوك الاجتماعي. إن غياب السلوك المنحرف لا يعني بالضرورة أن الطفل معافى انفعاليا. إن ديناميات الطالب الداخلية يجب أن تكون معافاة مثل تقدير الذات والدافعية للتعلم والاستقبالية إلى آخره. وغالبا ما يلعب المعلم دورا مهما في عملية التشخيص عن طريق المعلومات الأساسية المتعلقة بملاحظة سلوك الطفل فيما يتعلق بالجوانب الأكاديمية وبالعلاقات الاجتماعية. وملخص التشخيص عادة ما يجري من قبل المهنيين المدربين مثل المختص في علم النفس المدرسي. إن آخر خطوة في عملية التشخيص هو تحديد أهداف التدخل. فبعد جمع المعلومات اللازمة لعملية التشخيص وتحديد السبب والعمليات الدينامية للسلوك المضطرب، فإنه من الضروري تحديد ما هو الجانب الأكثر أهمية والذي يجب تغييره. إن أهداف التدخل الدينامي داخلية عن طريق تغيير في مشاعر الطفل نفسه وعن الآخرين، وسلوكي عن طريق تغيير في سلوك الطفل، وبيئي عن طريق تغيير في المواقف أو الأشخاص الذين يتفاعلون مع الطفل. فمن الأهداف الداخلية تحسين فكرة الفرد عن ذاته، مساعدة الطفل أن يكون مستقلا وموجها من قبل ذاته، مساعدة الطفل أن يفهم نفسه وأن يفهم الآخرين. أما الأهداف السلوكية فهي مساعدة الطفل أن يعبر عن اندفاعاته بطرق مقبولة اجتماعية، مساعدة الطفل في ضبط اندفاعاته السلبية، تشجيع الطفل على أن يعبر عن نزعاته الإيجابية وأن يطور سلوكا اجتماعيا مقبولا. أما الأهداف البيئية فهي تزويد الطفل بمصادر انفعالية ضرورية لنموه، تزويد الطفل ببيئة مناسبة للتعلم لحل مشكلاته ولتطوير سلوكات إيجابية. واعتمادا على وجهة النظر الدينامية، فإن الأهداف الداخلية والسلوكية والبيئية هي أهداف متداخلة. الاتجاه السلوكي: يعتمد هذا الاتجاه على نتائج الأبحاث التي توصل إليها علماء النفس المحدثين، ولكن المبادئ الأساسية لهذا الاتجاه ليست جديدة. أصحاب هذا الاتجاه يعدون معظم السلوك نتيجة لتعلم سابق، ولهذا فإنهم مهتمون بمعرفة كيف ولماذا يحدث التعلم. العالم الروسي بافلوف أشار إلى نوع من التعلم يسمى بالإشراط، عندما درب الكلب على أن يسيل لعابه عند سماع الجرس، وقد قام بذلك عندما أقرن صوت الجرس مع تقديم الطعام للكلب. وفي الولايات المتحدة قام واتسون بإجراء تجربة مشابهة عندما جعل الطفل يخاف من حيوان أليف، وذلك بإقران صوت مزعج عندما يلمس الطفل جلد الحيوان. إن هذه الأمثلة من التجارب هي أمثلة على الإشراط من النوع الكلاسيكي أو الاستجابي، الذي هو عبارة عن قدرة مثير محايد أصلا على استجابة الاستجابة من العضوية بدون تكرار اقتران هذا المثير مع المثير الأصلي. أما سكينر فإنه أجد نوعا آخر من الإشراط سماه بالإشراط الإجرائي، تكون فيه العضوية حرة تقوم بالسلوك بشكل إرادي، ولكن توابع هذا السلوك هي التي تحدد احتمال قيام العضوية بالسلوك في المستقبل. فإذا كانت التوابع إيجابية زاد احتمال السلوك، وإذا كانت سلبية قل هذا الاحتمال. أما باندورا فإنه أشار إلى أن الاستجابات يمكن أن تتعلم عن طريق ملاحظة نموذج ما، وهذا ما يسمى بالتعلم بالملاحظة أو بالنموذج. وقد كان من نتائج الدراسات في هذا النوع من التعلم من أن الأطفال يتعلمون السلوك العدواني عندما يلاحظون سلوكا عدوانيا يقوم به الكبار أكثر من الأطفال الذين لا يشاهدون مثل هذا النموذج. إن هناك كثيرا من الباحثين في الاتجاه السلوكي الذين لهم مساهمات مفيدة حول تطور هذا الاتجاه وتقدم البحث فيه، ولكن تبقى أنواع التعلم الثلاثة: الإشراط الكلاسيكي والإشراط الإجرائي والتعلم بالملاحظة والتقليد هي من أنواع التعلم الأساسية. ينظر إلى الإنسان في هذا الاتجاه على أنه عضوية بيولوجية يجب أن تتفاعل مع البيئة من أجل البقاء، وهذا التفاعل من وجهة نظرهم ليس عشوائيا ولكنه مرتب ويتبع قوانين. هناك علاقة وظيفية بين سلوك الإنسان وما يحدث في البيئة قبل حدوث السلوك وبعد حدوثه. من هنا فإن الإنسان يتعلم أن يستجيب للمثيرات من خلال تطبيق المكافآت والعقوبات التي تحدث في البيئة، وهكذا فإن الأحداث البيئية يفترض أنها تحفز معظم سلوك الإنسان. الحاجات البيولوجية الأساسية كالجوع والعطش والجنس تحفز السلوك كذلك. وحيث أن معظم السلوك متعلم وأن ظروف التعلم محددة بمبادئ نظرية التعلم، فإنه من الممكن التنبؤ بالسلوك وضبطه. إن مثل هذا التنبؤ والضبط يمكن أن يمارس من قبل الفرد نفسه أو من قبل الآخرين. من هنا يجب معرفة العوامل والظروف التي ساهمت في حدوث السلوك والتاريخ التعزيزي للفرد، ومع هذا يمكن تعديل السلوك بعدم اكتمال جميع المعلومات. إن من المهم لدى المربي أن يعرف أن الأطفال في نفس العمر يختلفون عن بعض بشكل جذري، وذلك نتيجة لخبراتهم التعليمية، كما أن نظرية التعلم تشير إلى الظروف الضرورية لحدوث التعلم، وهذه الظروف يجب أن تكون مرتبة من قبل المعلم. كذلك فإنه من الممكن إجراء تغيير في السلوك في موقف محدد بالرغم من عدم وجود معلومات عن خلفية الشخص وتاريخه بشكل مفصل. ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى السلوك المنحرف أو الشاذ بأنه سلوك متعلم. إن السلوك المنحرف يتضمن منظومة من الاستجابات غير الفعالة في التعامل مع المشكلة أو التي لها تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها. إن توابع مثل هذه السلوكات تتضمن عادة الفشل والانسحاب والذهول والخوف والقلق. وحيث أن السلوك المنحرف أو الشاذ سلوكا متعلما، لذا يجب فحص بيئة الطفل عن كثب. العوامل في البيئة ليست فقط تثير الاستجابات، ولكنها أيضا تحافظ على إدامة هذه الاستجابات عن طريق تعزيزها. إن الأطفال غالبا ما يتعلمون سلوكا غير مرغوب فيه، وذلك بسبب أن الوالدين أو المعلمين يعززون مثل هذا السلوك، أو أن الأطفال يفشلون في تطوير سلوكات مناسبة لأعمارهم بسبب أن هذه السلوكات كانت قد عززت. كذلك يمكن أن يقوم الأطفال بسلوك منحرف أو شاذ بسبب عدم معرفتهم بالذي يجب عليهم القيام به نتيجة المعاملة غير الثابتة أو غير المتوازنة. وهكذا فإن الطفل المنحرف لا ينظر إليه على أنه يختلف من حيث النوع عن الطفل العادي، إنه يقوم بالسلوك لأنه بسهولة تعلم أن يسلك بهذه الطريقة. إنه يمكن أن يعلم بطريقة مختلفة وأن لا يوصف بأنه منحرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية أو إجراءات تعليمه سلوكات جديدة هي نفسها التي تستخدم لتعليم الطفل العادي. التشخيص اعتمادا على وجهة النظر السلوكية هي عملية تعريف جميع الأبعاد التي لها علاقة بالموقف المشكل، وتشمل عددا من الخطوات. هي 1- السلوك المستهدف، أي ما هو السلوك المقصود، إذ يجب وصف السلوك بمنظومة من الاستجابات الملحوظة. هل هو زيادة في السلوك؟ هل يحدث كثيرا أو لمدة طويلة أو تحت ظل ظروف غير مناسبة؟ هل هو نقص في السلوك؟ هل يفشل في الحدوث عندما يجب أن يحدث؟ وإذا كان سلوكا جديدا، هل يمكن تجزئة هذا السلوك إلى عناصر صغيرة أو إلى خطوات يسهل تعلمها؟ عدد مرات حدوث السلوك، تسجيل تكرار حدوث السلوك في الوقت الحالي. 2- البيئة، وتتضمن وصف جميع الأبعاد التي لها علاقة بالبيئة. كم مرة يحدث أو كم مرة يجب أن يحدث؟ أين ومتى يحدث أو يجب أن يحدث؟ ماذا يحدث مباشرة قبل أن يحدث؟ ماذا يحدث مباشرة بعد أن يحدث؟ من هم الأشخاص أو الأشياء التي لها علاقة بالسلوك؟ وبأي طريقة تلك العلاقة؟ ما احتمالات التعزيز في الموقف؟ 3- الفرد، معلومات محددة عن الفرد تشمل خصائص الفرد، مهاراته، هواياته، إمكاناته التي يمكن أن تساعد في تعديل سلوكه، ويمكن الحصول على مثل هذه المعلومات عن طريق الاختبارات النفسية. ما حالات العوق التي يمكن أن تحد من تحقيق الأهداف السلوكية؟ ما المعززات التي كانت مستخدمة بفاعلية في الماضي؟ إن التشخيص السلوكي يمكن أن يقوم به أي فرد له ألفة بالموقف وسبق له أن تعلم الملاحظة وقياس متغيرات محددة في المواقف. إن كثيرا من معلمي المدرسة قد تعلموا مثل هذه المهارات الضرورية لعملية التشخيص السلوكي. إن الخطوة الأخيرة في عملية التشخيص هو وضع أهداف لعملية التدخل، وفي الاتجاه السلوكي يوجد هدفان: أولا التقليل من حدوث السلوك غير المناسب أو السلبي في موقف ما، ثانيا زيادة حدوث السلوك المناسب أو الإيجابي في موقف ما. بيانات عن الخط القاعدي في التشخيص يجب أن تتوافر بالإضافة إلى تحديد السلوك المستهدف. وبعد تدريب وتدخل معقول فإن مثل هذا التدريب يجب أن يقوم، وإذا لم يحدث تحسن فإن طرقا أخرى يجب أن تجرب أو يجب القيام بإعادة التقويم ووضع أهداف أخرى جديدة. في كثير من الحالات فإن الهدفين متضمنان في الخطة العلاجية، فإذا كانت المشكلة وجود سلوك غير مرغوب فيه فإنه من الضروري تعويض هذا السلوك غير المرغوب فيه بسلوك آخر مناسب أو مرغوب فيه. وإذا كانت المشكلة نقصا في السلوك المرغوب فيه فإنه يمكن أن يكون من الضروري التقليل من حدوث بعض السلوكات السلبية المنافسة. الاتجاه البيئي. إن مصطلح البيئي كان قد استخدم من قبل علماء البيولوجيا سنة 1935، أشار إلى ذلك تانسلي في وصف التفاعل بين الأشياء الحية والأشياء غير الحية، وهو مفهوم أساسي في علم البيئة. إن طريقة الجمع والتحليل المنظم هو ما يسمى بالبحث الطبيعي الذي جاء أيضا من الطبيعة، ومن خلال تلك الأبحاث في النباتات والحيوانات فإن أيضا من المبادئ استخلصت لوصف هذا الاتجاه. في السنوات الحديثة أشارت دراسات الإنسان والبيئة إلى اعتماد الإنسان على المصادر الطبيعية وتأثير استخدام هذه المصادر على نوع الحياة التي يعيشها والتوازن في التفاعل بين العضوية والبيئة. المبادئ البيئية كانت قد طبقت على دراسة السلوك الإنساني، وخاصة من قبل أولئك الباحثين الذين لم يكونوا مقتنعين بتضييق جوانب دراسة السلوك. إن جميع الاتجاهات السابقة البيوفيزيائية والدينامية والسلوكية توافق على وجود قوى داخلية وخارجية تشترك معا في إحداث السلوك، ولكن هناك تركيز مختلف بين هذه الاتجاهات. فالاتجاه البيوفيزيائي والاتجاه الدينامي يهتمان بالقوى الداخلية، إذ إن الاتجاه البيوفيزيائي يؤكد على الظروف البيوفيزيائية على أنها الأساس في وجود نمط سلوكي معين، وأصحاب الاتجاه الدينامي يهتمون بالحاجات والدوافع وبالسلوك الغريزي الذي يحدث في مراحل مختلفة. ومن جانب آخر فإن أصحاب الاتجاه السلوكي يصفون المثيرات وظروف التعزيز والعقاب في موقف ما الذي ينتج نمطا سلوكيا محددا. علماء الاجتماع أيضا ينظرون إلى البيئة بأوسع منظار لإيجاد القوى التي تؤثر بوجود سلوك الفرد أو مجموعة الأفراد. ولكن علماء النفس الذين يتبنون الاتجاه البيئي يشيرون إلى أن القوى الداخلية والخارجية معا يجب أن يعترف بها على أنها قوى أساسية، وأن تفاعل هذه القوى الداخلية والخارجية هو الأساس في حدوث السلوك. إن علم البيئة لا يعد تخصصا منفصلا عن باقي التخصصات، وهكذا فإن المفاهيم الأساسية وطرق البحث في هذا المجال جاءت من ميادين أخرى. علماء الأنثروبولوجيا يقال لهم عادة بأنهم علماء البيئة الإنسانية الأصليون، وأن مساهماتهم في هذا الميدان ابتدأت منذ عام 1900، فقد كانوا مهتمين بالمضمون الثقافي الذي يحدث فيه السلوك المنحرف. علماء الاجتماع أيضا أضافوا معرفة إلى علم البيئة الإنساني ابتداء من عام 1900 للميلاد بدراسة عن الظروف الاجتماعية التي تميل إلى الارتباط بدرجة عالية بالانحراف. علماء النفس البيئيون أمثال باركر وليفين وآخرون اختاروا أن ينظروا إلى البيئة بقوى نفسية وغير نفسية، وكما فعل علماء الاجتماع والبيئيون فإنهم نظروا إلى المرض النفسي على أنه سلوك غير مناسب ولا يتوافق مع ظروف الموقف. اختلاف سلوك الأطفال كان تركيزا على عدد من الدراسات التي أجريت من قبل علماء البيئة في المجال الطبي أمثال توماس ويتش وبيرش، وقد أشاروا إلى أن الأطفال يولدون بمزاج وطبع مختلف، ونتيجة لذلك فإن سلوك بعض الأطفال يتوافق أفضل مع بيئتهم أكثر من سلوك الآخرين. مجموعة من علماء النفس التحليليين البيئيين مثل فوغل دبل أشاروا إلى أن الاضطرابات الانفعالية عند الأشخاص هي بعد أوسع في العلاقات الأسرية. بعض البيئيين كذلك يؤكدون على مساهمات الفرد في حدوث السلوك المنحرف، بينما يركز آخرون على البعد البيئي. وفي محاولة للتوفيق بين الاتجاهين، فإن كيلي ورودس وصفوا الاعتماد المتبادل بين سلوك الفرد والبيئة التي يحدث فيها السلوك. اعتمادا على وجهة النظر البيئية، فإن السلوك هو نتاج التفاعل بين القوى الداخلية التي تدفع الفرد وبين الظروف في الموقف. إن تخصصا أو ميدان لعالم البيئة الأساسي هو الذي يحدد الطريقة التي تفسر بها القوى الداخلية وتفاعلها مع الموقف. فمثلا عالم الاجتماع البيئي يركز على تأثير المجموعات الاجتماعية والمؤسسات على سلوك الأفراد، وعلماء البيئة الأطباء ينظرون أولا إلى العوامل الجينية التي تقرر الخصائص والمزاج لفرد معين، ويحللون التفاعل بين هذا الفرد وبين بيئته. أما العلماء البيئيون التحليليون فإنهم يركزون على التفاعل الأسري، مبتدئين بالتفسير التحليلي لشخصية الفرد، ويطبقون هذا النموذج على نمط التفاعل بين أفراد الأسرة. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة في موضوع الأشخاص المضطربين. وهكذا فإن علماء البيئة الإنسانيون لا يقدمون نظرية يعتمد عليها في تفسير لماذا يسلك الناس بالطريقة التي يسلكونها، وجميع التأكيدات في هذا المجال هي حول التفاعل بين الفرد وبيئته. ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الانحراف على أنه عدم توافق بين سلوك الفرد والبيئة مع اختلافهم في التركيز على العوامل البيئية أو التركيز على خصائص الفرد. من يقوم بعملية تشخيص السلوك المضطرب في الاتجاه البيئي يهتم بجمع معلومات كثيرة عن الطفل وعن البيئة التي يتفاعل فيها، معلومات تتعلق بنمط سلوك الطفل في مواقف مختلفة يتم جمعها، وكذلك تلاحظ الاختلافات بين سلوك الفرد في البيت والجيرة والمدرسة. كذلك يحاول المهني في هذا الاتجاه أن يحدد المطالب السلوكية لكل موقف. عنوان: التدخل التربوي والعلاجي للأشخاص المضطربين. إن من أهم أولويات التربية الخاصة تصميم وتنفيذ برامج تربوية مناسبة للأطفال الذين يظهرون اضطرابات السلوك. والتعامل مع الطفل صاحب الاضطراب في الأساس على أنه طالب، وأن هذا الطالب يسبب ما يعانيه، بسببه يحتاج إلى تعديل أو تكييف في المنهاج وأسلوب التدريس وأسلوب التعامل لكي تلبى حاجاته. وهذا الاهتمام من وجهة نظر تربوية هو الاختلاف الرئيس بين اهتمام التربوي المتخصص في تعليم الأطفال المضطربين واهتمام المعالج النفسي أو الطبيب الذي يهتم بالطفل كفرد مريض. ويتبادر السؤال التالي إلى الذهن: هل يجب أن نبدأ بتعليم الطفل المضطرب، أم يجب أن ننتظر إلى أن يخضع لعلاج ثم بعد ذلك نبدأ بتعليمه؟ وللإجابة عن هذا السؤال فإنه يجب البدء بهما معا، ذلك أن التحسن في الجانب الأكاديمي للطالب سينعكس حتما على شكل تحسن سلوكي، والتحسن السلوكي بدوره ينعكس على شكل تحسن أكاديمي. وللقيام بعملية التدخل التربوي والعلاجي يجب على المعلم أن يكون ملما بخصائص الأطفال المضطربين وحاجاتهم الفردية، وأن يكون على دراية بطرق التدخل العلاجي والتربوي وأساليبها المناسبة لهم. وحيث إن الأطفال المضطربين مجموعة غير متجانسة، فلا توجد طريقة أو أسلوب واحد مناسب لهم جميعا، كما أنه لا يوجد أسلوب واحد فقط مناسب لكل طفل، وإن الاختلاف في استخدام أساليب التدخل التربوي والعلاجي يعتمد بالإضافة إلى إعداد المعلم وتأهيله وخبرته في التعامل مع هؤلاء الأطفال على الاتجاه النظري الذي يتبناه المعلم، ولسهولة عرض الأساليب العامة المختلفة مع هؤلاء الأطفال سيتم اعتماد الطرق الأكثر شيوعا لكل اتجاه نظري. تكنيكات التدخل البيوفيزيائي: يمكن تقسيم التدخل البيوفيزيائي إلى قسمين رئيسين، الأول ويتضمن التعامل المباشر مع الطفل من الناحية الجسمية، والثاني ويتضمن التعامل مع البيئة التي يوجد فيها الطفل. في النوع الأول من التدخل يكون دور المعلم محدودا، يقتصر على الملاحظة والكشف المبدئي ومتابعة العلاج ومراقبته، واعتمادا على تلك الملاحظات يمكن للمعلم إحالة الطفل إلى المختص المناسب، ولا يمكن للمعلم من الناحية الأخلاقية أن يقوم بالتشخيص الطبي وإعطاء الدواء. أما في النوع الثاني من التدخل فيكون للمعلم دور أكبر، وفيما يلي عرض سريع لنوعي التدخل البيوفيزيائي. الأول التدخل الفسيولوجي المباشر: ألف العلاج بالأدوية، ويكون عن طريق وصف بعض أنواع الأدوية التي يرى الطبيب أنها تلزم للطفل الذي يعاني من الاضطراب، مثل الأدوية لحالات النشاط الزائد والصرع والسكري، وعلى المعلم أن يكون على وعي بوقت تناول الطفل الدواء وما المشكلات التي ربما تحدث عند تناوله له. ب العلاج بالفيتامينات: إن بعض الباحثين في المجال الفسيولوجي يعتقدون أن إعطاء جرعات كبيرة من فيتامينات محددة يمكن أن يصحح ما يعتقد أنه عدم توازن بيوكيميائي، وبالنتيجة يساعد في التخلص من المشكلات السلوكية والتعلمية. يكون دور المعلم في هذا النوع من العلاج أيضا ملاحظة الأطفال ومراقبتهم الذين يمكن أن يكونوا بحاجة إلى تناول الفيتامينات. جيم العلاج بالتغذية: ويتضمن تزويد طعام الطفل بأنواع تغذية أو إضافات، وذلك لضبط المشكلات الطبية والغذائية، إذ يوضع الأطفال على نظام غذائي ويكون ذلك جزءا من علاجهم، مثل أمراض السكري وبعض أنواع نوبات الصرع والحساسية للطعام والتعب أو النشاط الزائد. ثانيا التدخل البيئي والتدريب: ألف تدريب الإدراك الحركي: ينصح عادة في الحالات التي يعتقد أن المشكلات السلوكية والتعلمية ناتجة عن إصابة عضوية استخدام هذا الأسلوب. بعض التمارين طورت لزيادة التناسق، تمييز اليسار واليمين، الوعي بالجسم ومهارات أخرى. إن تأثير هذه التمرينات على قدرة الطالب الأكاديمية ما زالت قضية خلافية في ميدان التربية الخاصة. التدريب المباشر في الأبعاد الإدراكية لمهمات أكاديمية تلاقي قبولا أكبر. ب إعادة تنظيم البيئة: ويتضمن هذا الإجراء التقليل من المثيرات البصرية التي تشتت انتباه الطفل، واستخدام مقاعد خاصة، وتغيير مكان جلوس الطالب الذي يعاني من مشكلات حسية، واستخدام إضاءة مناسبة، والتخلص من العوائق الفيزيائية في الصف أو المدرسة، واستخدام أثاث مناسب يلبي حاجات الطفل. جيم أدوات وطرق خاصة: إن هناك كثيرا من الطرق والأدوات التي طورت للأطفال في المدرسة، وعادة فإن هذه الطرق تعتمد على الفلسفة التي تنادي بتعليم الطفل والتركيز على جوانب قوته من أجل التعويض عن جوانب ضعفه. فالطفل الذي لا يستطيع أن يستخدم القلم للكتابة على سبيل المثال يمكن أن يعلم كيف يطبع. دال التغذية الراجعة البيولوجية: وهذا الأسلوب حديث نسبيا، إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحالات الجسمية المختلفة يمكن ضبطها عن طريق تعلم التعرف على التغيرات الجسمية المصاحبة للمشكلة والاستجابة للإشارة بالطريقة الموصوفة. ومع أن هذه الطريقة لا تهم المعلم كثيرا هذه الأيام، إلا أن هناك بعض الدلائل أنه في المستقبل يمكن أن نكون قادرين على تعليم الأطفال كيف يضبطون قلقهم الذي يسبب مشكلات سلوكية وضبط الأعراض الفيزيائية وزيادة قدرتهم على تلقي المعلومات وتنظيمها. تكنيكات التدخل الدينامي. أولا في المجال البيئي، ويتضمن ألف تكييف البيئة لكي تلائم حاجات الطفل، ب مساعدة الأشخاص الآخرين على التفاعل إيجابيا مع الطفل. ثانيا في المجال المعرفي، ويتضمن ألف استخدام منهاج ومواد خاصة، ب تحسين مهارات الطفل الأكاديمية، جيم تغيير إدراكات الطفل للموقف إذا كانت غير مناسبة، دال استخدام كتب خاصة كمواد علاجية. ثالثا في المجال الانفعالي، ويتضمن ألف تطوير علاقات إيجابية مع الطفل بين الطفل والكبار وبين الطفل وأقرانه الآخرين، ب توفير الفرصة للتمثل بشخص مناسب في البيئة، جيم تشجيع التعبير عن الانفعالات من خلال الفن والكتابة والدراما واللعب، وهذا ما يسمى بالعلاج التعبيري، دال العمل من خلال المشكلات مع أطفال آخرين، وهو ما يعرف بالعلاج الجماعي. إن التكنيكات العلاجية السابقة يمكن أن تستخدم في الصف من قبل المعلمين، ولكن بشكل عام فإن المعلمين لا يوجد لديهم الوقت الكافي ولا التدريب المناسب للقيام بالإجراءات العلاجية للأطفال المضطربين. ومع كل ذلك فإن كثيرا من النشاطات الصفية يمكن أن تكيف لتخدم غرض العلاج الداعم. إن التركيز على نمو الفرد وتطوره يجعل النشاطات الدينامية مناسبة لجميع الأطفال وليس فقط للأطفال ذوي الحاجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه التكنيكات مثل تكنيك العلاج الواقعي يمكن أن تستخدم في مواقف الأزمات في الصف أو في ساحة المدرسة. تكنيكات التدخل السلوكي. صممت هذه التكنيكات للتعامل المباشر مع السلوك المستهدف، وذلك من خلال زيادة السلوك إذا كان مرغوبا فيه، أو التقليل منه إذا كان غير مرغوب فيه، أو تشكيل السلوك إذا لم يوجد السلوك المرغوب فيه أصلا. وجميع هذه الأمور هي ما تعرف بإجراءات تعديل السلوك، وفيما يلي عرض لأهم هذه الإجراءات. الأول التدخل البيئي عن طريق تغيير الموقف، وذلك بواسطة إزالة المثيرات المشتتة وتزويد مثيرات مناسبة للسلوك، إبعاد الطفل عن الموقف غير المناسب، تزويد الطفل بنموذج لسلوك مناسب. ثانيا ضبط توابع السلوك عن طريق تعزيز السلوك المناسب بإجراءات التعزيز المختلفة أو التغذية الراجعة، إطفاء السلوك غير المناسب عن طريق إيقاف التعزيز، إطفاء السلوك غير المناسب عن طريق العقاب، استخدام الفرص المناسبة للانخراط في نشاط محبب كمكافأة على سلوك غير محبب للطفل، وضع هدف ومراقبة التقدم للوصول إليه. ثالثا الضبط الذاتي عن طريق تعليم الطفل أن يضع أهدافا وأن يتعامل مع المثيرات في بيئته الخاصة وصولا إلى تحقيق السلوك المرغوب فيه. إن الإجراءات السلوكية سهلة التطبيق في الصف، إن معظم هذه الإجراءات تتطلب من المعلم أن ينظم البيئة ويراقب السلوك ويزود بالمعلومات عن الأداء، وهذه الإجراءات مناسبة لدور المعلم ويمكن أن يمارسها بقليل من التدريب، على عكس الإجراءات الأخرى التي تحتاج إلى إعداد وتدريب طويلين. إنها تنصب على المشكلات اليومية التي يظهرها الطلبة في المدرسة، كما أنها مفيدة أيضا في حالات الاضطرابات الشديدة. إجراءات التدخل البيئي. تهدف إجراءات الاتجاه البيئي إلى تكييف السلوك ليناسب الموقف، ولكن الإجراءات المستخدمة تختلف، وذلك اعتمادا على هدف الإجراء، هل هو تغيير الطفل أم تغيير البيئة أم تغيير إدراكات الطفل. كذلك يمكن أن تختلف إجراءات التدخل بسبب الخلفية للمختص المهني، فيمكن مثلا استخدام الإجراءات الدينامية للحصول على أهداف بيئية، وبالمثل أيضا يمكن استخدام الاتجاهات الأخرى للحصول على الهدف نفسه. أولا، إجراءات التدخل في المؤسسات الداخلية. يقوم هذا النوع من التدخل لمعالجة اضطرابات السلوك باعتماد الأسلوب الدينامي النمائي، ويتضمن ضبط بيئة الطفل كليا وما تتضمنه من نشاطات وعلاقات، إذ يقضي الطفل فترة سنة ونصف في المؤسسة الداخلية تنظم من خلالها البيئة، ويضبط سلوك الطفل خارجية. وبعد أن يطور الطفل ضبطا داخليا، فإن البرنامج يصبح أكثر مرونة ويسمح بالتعبيرات الفردية. يختلف التربويون الديناميون عن المعلمين بأن اهتمامهم الأولي يكون منصبا على تطور الشخصية والوجدان أكثر منه على النمو المعرفي والتعلم. من الأمثلة على هذا النوع من التدخل هو مشروع إعادة التربية، وهذا المشروع صمم للأطفال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في المدرسة العادية. يودع الأطفال في مدرسة داخلية خلال الأسبوع، ويزورون أهاليهم في نهاية الأسبوع، وعادة ما تضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و12، ومن مستوى ذكاء متوسط أو أعلى. أما من الناحية الأكاديمية فإنهم متأخرون 2 أو 3 صفوف عن أقرانهم الطلبة الآخرين. يركز البرنامج على التعليم أكثر من تركيزه على تقديم خدمات نفسية، ويهدف إلى التوفيق بين البيت والمدرسة، وذلك لتلافي دخول الطفل إلى المستشفى. المعلمون المرشدون الذين يعملون في هذا المشروع هم من الأشخاص المتحمسين للعمل مع الأطفال ممن لديهم اضطرابات، وممن يتلقون تدريبات تناسب عملهم. وفي المدرسة الداخلية يوجد باحث اجتماعي مسؤول عن عمل ترتيبات والتنسيق في المجتمع من أجل مساعدة أهالي الأطفال على تلبية حاجات أطفالهم. يتضمن البرنامج معلم ارتباط يعمل مع المدرسة العادية التي جاء منها الطفل، وذلك من أجل التهيئة لعودة هذا الطفل إلى مدرسته العادية. ثانيا، التدخل في المواقف المجتمعية الطبيعية. يصمم وينفذ هذا النوع من التدخل من أجل إيجاد تفاعل بديل للأحداث المنحرفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18. وفي هذه البرامج يلتحق الأطفال في مؤسسة لا تتضمن المبيت الليلي فيها. توضع معايير من خلال تفاعل الأشخاص الأقران وليس من خلال فريق المؤسسة، ويمر التفاعل في مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة العلاج المركز أو الحثيث في المؤسسة، أما المرحلة الثانية فهي التكيف المجتمعي التي تتطلب من الأشخاص المشاركين بهذا البرنامج العمل في النهاية في وظيفة داخل المجتمع. كما يوجد شكل آخر من أشكال هذا التدخل، وهو ما يسمى التفاعل العائلي والتدخل الاجتماعي، حيث يستخدم هذا النوع من التدخل بالتركيز على العائلة كنقطة بداية للمعالجة. الاختصاصيون النفسيون والأطباء النفسيون والباحثون الاجتماعيون يشتركون في البرامج العلاجية، أو أن لهم أدوارا في هذه المعالجة. يزور هؤلاء المختصون أفراد الأسرة، وكذلك يقابلونهم في العيادة على حد سواء، وذلك من أجل تحليل نمط التفاعل وتحسينه بين أعضاء الأسرة. ثالثا، التدخل في المواقف المدرسية، وتشمل ألف الطلبة أساس في تعديل السلوك. هذا النوع من البرامج يحصل داخل الصف ويطبق من قبل الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، واعتمادا على مبادئ تعديل السلوك، فإن هؤلاء الأطفال يتصرفون كمهندسي سلوك، يعدلون سلوك المعلمين وزملائهم من الأطفال الآخرين. وإن الهدف في النهاية هو تحسين العلاقة بينهم وبين الآخرين في المدرسة، ومن خلال تفاعلهم مع الآخرين فإنهم يقومون بتعديل سلوكهم تبعا لذلك. ب. معالجة مجال الحياة. إن مفهوم العلاج الواقعي كان قد أوجد من قبل ريدل ومورس وآخرين في المؤسسات الداخلية للأشخاص المضطربين. إن هذا المنح النفسي التربوي يتطلب الوعي بكامل بيئة الطفل. إن تطور أو نمو الجانب الانفعالي أو الوجداني مهم من وجهة نظر هذا النوع من العلاج، ويعده أصحاب هذا النهج مساويا في الأهمية للنمو المعرفي. يكون المعلم على وعي بأن حياة الطفل في البيت وفي المواقف الاجتماعية الأخرى تؤثر على سلوكه داخل الصف، ولاستخدام الصف كموقع علاجي فإنه من الضروري تنسيق جميع أبعاد المدرسة مثل برنامج النشاطات والزمن المقترح لها، مساهمات الجوانب الفيزيائية للصف والملاعب، والعلاقات بين الكبار والأقران داخل الصف. جيم. المعالجة البيئية الفيزيائية. بعض علماء البيئة تأثروا بمفاهيم اشتقت من دراسات سلوك الحيوانات في المواقف الطبيعية. من هنا فقد اقترح بعض الباحثين أمثال بندار وهافيلاند التركيز على أهمية البيئة الصفية لتحقيق الحاجات النفسية للطفل المضطرب ولتسهيل طرق تدريسه. إن مثل هذه المعالجة تهدف إلى إشباع حاجة الطفل الخاصة والسماح له باستخدام حالته أو جسمه من الناحية الفيزيائية، أو التخلص من المثيرات التي تشتت انتباهه. لقد اقترح هيوت ما يسمى بغرفة الصف المهندسة، التي يطرح فيها أن التنظيم الفيزيائي للصف يجب أن يصمم لكي يسهل تحقيق الأهداف التربوية. إن كل منطقة في غرفة الصف تصمم للعمل في مستوى معين من المستويات بشكل تتابعي، ولذلك فالصف يتضمن مركز التتابع، مركز الإتقان، مركز الاكتشاف، والبيئة منظمة ومبنية بطريقة تجعل المعلم يقرر متى وأين وكيف يجب أن يكمل الطفل واجباته. عنوان التوحد. يعد أول من أشار إلى التوحد كاضطراب يحدث في الطفولة، وقد كان ذلك سنة 43 و900 للميلاد. ومنذ ذلك التاريخ استخدمت تسميات مختلفة لهذا الاضطراب، مثل توحد الطفولة المبكر، أو ذهان الطفولة، نمو غير سوي، ونمو أنا غير سوي. إن هذه التسميات المختلفة تعكس التطور التاريخي للتوحد واختلاف اهتمامات المهنيين وتخصصاتهم بهذا الاضطراب. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام عدد من التسميات كان بسبب غموض التشخيص وتعقده. فمن الناحية التاريخية استخدم مصطلح التوحد في البداية في ميدان الطب النفسي عندما عرف الفصام، وفي ذلك الوقت كان يستخدم التوحد كوصفة لصفة الانسحاب لدى الفصاميين. ثم بعد ذلك فإن هذا المصطلح أصبح يستخدم اسما للدلالة على اضطراب بأكمله. إن فقدان التفاعل الاجتماعي والعزلة التي يظهرها الأطفال الذين يعانون من التوحد كان يعتقد أنها دليل على العلاقة المرضية الشديدة بين الطفل وأمه، وإلى الاتجاهات السلبية من الوالدين تجاهه. ولذلك فقد استخدمت مصطلحات وتسميات للدلالة على هذا الاضطراب، مثل الاضطراب الانفعالي الشديد، النقص في نمو الأنا، فصام الطفولة وغيرها. وبناء عليه فإن والدي الأطفال التوحديين كانوا يلامون ويوصمون سلبيا على اعتبار أنهم السبب الأولي لاضطراب أبنائهم، فقد وصفت الأمهات بأن عواطفهن جامدة وغير مغذية، والآباء وصفوا بأنهم متشددون وحازمون. ونتيجة لهذه النظرية فإن الدراسات قد وجهت لدراسة صفات الأطفال أو خصائصهم، وذلك من أجل ربط مثل هذه الخصائص بإنتاج التوحد. أما في الوقت الحاضر ونتيجة للدراسات الحديثة والخبرات الإكلينيكية، فإن الافتراضات السابقة حول التوحد أصبحت مشكوكا فيها. إن النظرية التي ترجعه أي التوحد إلى خصائص الوالدين لم تعد مقبولة، إذ أن التأكيد قد انتقل من الوالدين كأسباب لهذا الاضطراب إلى الجوانب المعرفية والاضطرابات النمائية للأطفال التوحديين أنفسهم. إن هذا الانتقال جاء نتيجة للضغوط من قبل المجموعات الداعمة المؤلفة من والدي الأطفال التوحديين والمختصين. ومن أجل تحديد سبب أو أسباب محددة للتوحد، فإنه قد أجريت دراسات عصبية وبيولوجية وبيئية كان من نتائجها أنه لم يتم التعرف إلى سبب محدد يؤدي إلى التوحد، ولكن يعتقد أن خللا وظيفيا في الجهاز العصبي المركزي مسبب من عوامل غير معروفة هو سبب التوحد. وحديثا فإن وصف السلوكات والأعراض المرتبطة بالتوحد تعد هي الأكثر أهمية في التعرف إلى الأشخاص الذين يعانون من التوحد. وبناء عليه فإن التوحد كاضطراب يعد متلازمة من الأعراض. إن هناك كثيرا من التعريفات التي اقترحت لتعريف متلازمة التوحد، ولكن تعريف الجمعية الوطنية للأطفال التوحديين عام 78 و900 ألف للميلاد هو الأكثر قبولا بين المهنيين. يشير التعريف إلى أن التوحد اضطراب أو متلازمة يعرف سلوكيا، وأن المظاهر المرضية الأساسية يجب أن تظهر قبل أن يصل عمر الطفل إلى 30 شهرا، والذي يتضمن الاضطرابات التالية: أولا اضطراب في سرعة النمو أو تتابعه، ثانيا اضطراب في الاستجابات الحسية للمثيرات، ثالثا اضطراب في الكلام واللغة والسعة المعرفية، رابعا اضطراب في التعلق أو الانتماء للناس والأحداث والموضوعات. المهنيون وأهالي الأطفال التوحديين أصبحوا الآن قلقين ومهتمين بنوع الخدمات التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأطفال ولأسرهم. إن هناك كثيرا من الإنجازات التي حققت في الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي تنادي بتقديم خدمات تربوية لهؤلاء الأطفال، ولم يعودوا يعدون بأنهم غير قابلين للتعلم أو أنهم يحتاجون فقط إلى مؤسسات داخلية. وفي عام 75 و900 ألف للميلاد، عندما روجع تعريف الولايات المتحدة عن الإعاقات النمائية، فإن التوحد قد ضم إلى تلك الإعاقات. وفي عام 80 و900 ألف للميلاد، عندما روجع النظام الفيدرالي مرة أخرى، فإن التوحد قد أخرج من تصنيف الاضطرابات الانفعالية الشديدة. إن هذا التغير قد حدث بسبب الخلط القديم للتوحد وعلاقته بالأمراض العقلية، كما أن الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي قد عرف التوحد بأنه اضطراب نمائي وليس انفعاليا. عنوان التعرف والتشخيص. إن أي محاولة للتعرف وتشخيص الأفراد التوحديين لابد أن تنطلق من جهود كانر. ففي مقالته الأساسية عن التوحد أشار إلى خصائص 11 طفلا كانوا يعانون من تناذر غير معروف، وأن هذه النتائج اعتمدت الملاحظة الدقيقة والمنظمة. ولقد كان الهدف من تلك الدراسة التعرف إلى الخصائص السلوكية للمفحوصين وللتمييز بينها وبين الصفات التي يظهرها الأطفال المرضى بأمراض نفسية أخرى. وهذه الصفات تشمل عدم القدرة على التعلق والانتماء إلى الذات والآخرين والمواقف، وذلك منذ الولادة: تأخر في اكتساب الكلام، عدم استخدام الكلام من أجل التواصل، إعادة الكلام، رغبة شديدة للمحافظة على الروتين، عكس صفة الملكية، سلوك لعب نمطي، ضعف في التخيل، ذاكرة جيدة، ومظهر جسمي طبيعي. إن معظم هذه الصفات كانت قد ذكرت في دراسات لاحقة عن الأطفال الذين يعانون من التوحد. ولقد أشار كل من ريتفو وفريمان إلى أن حوالي 60% من الأشخاص التوحديين أداؤهم أقل من 50 على اختبارات الذكاء. ومع أن كانر قد أعطى وصفا إكلينيكيا غنيا للأشخاص التوحديين، ولكن ريتفو وفريمان أشار إلى أن كانر لم يكن يحاول أن يطور نظاما موضوعيا للتشخيص. إن تقريرا صدر عن الجماعة البريطانية العاملة سنة 1961 اقترحت قائمة من 9 نقاط عرفت باسم نقاط كريك 9 لكي تستخدم في تشخيص الأطفال الفصاميين. وهذه القائمة قد تضمنت ما يلي: أولا، اضطراب في العلاقات الانفعالية مع الآخرين. ثانيا، عدم الوعي بالهوية الشخصية لدرجة لا تناسب العمر. ثالثا، انخراط مرضي بموضوعات محددة. رابعا، مقاومة التغيير في البيئة والمحافظة على الروتين. خامسا، خبرات إدراكية شاذة. سادسا، قلق حاد ومتكرر وغير منطقي. سابعا، فقدان الكلام أو عدم اكتسابه أو الفشل في تطويره إلى مستوى مناسب للعمر. ثامنا، اضطراب في الأنماط الحركية. تاسعا، تخلف واضح في بعض الجوانب أو وظائف عقلية غير عادية. إن هذه النقاط 9 من الجماعة البريطانية العاملة كانت مقبولة من المهنيين كأساس لتشخيص ذهان الطفولة خلال الستينات، ولكن رتر سنة 1966 للميلاد ولوكير سنة 67 و900 للميلاد قد انتقد استخدام هذه النقاط في التشخيص، مشيرين إلى أن هناك تداخلا بين هذه النقاط مع عدم وجود معلومات محددة لتحديد كم من النقاط 9 ضروري أو يكفي للتشخيص. وبديلا لهذه النقاط فقد استخدم قائمة شطب في دراساتهم لمقارنة 63 طفلا ذهانيا ممن لديهم اضطرابات انفعالية وسلوكية. إن قائمة الشطب التي استخدمت قد شملت العلاقات، الكلام، الحركة، التركيز، إيذاء الذات، الاستجابة للألم، والمشكلات السلوكية. وباستخدام فصام الطفولة فإن جولد فارب سنة 1964 للميلاد قد أشار إلى نوعين عضوي وغير عضوي، وأشار إلى 3 انحرافات سلوكية كبرى للتمييز بين هذين النوعين والأطفال العاديين، وهي: أولا، سلوك استقبالي شاذ يتركز على عدم الانتباه السمعي. ثانيا، اضطراب وعي الذات. ثالثا، اضطراب في التواصل. ولكن مثل هذه المحكات لم تعرف إجرائيا. أورنتس وورتفو أشار إلى أن التوحد يجب التعرف عليه عن طريق ملاحظة السلوك، وهذه السلوكات تحدث كمجموعات من الأعراض التي تعكس شذوذ النمو، وتتضمن هذه الجوانب: تنظيم الإدراكات، أنماط الحركة، المقدرة على التعلق، اللغة، والسرعة في النمو. ومع أنهما لا يوافقان على أن التوحد يجب أن يعرف كمتلازمة سلوكية، إلا أنهما يضيفان أنه يجب اعتباره مرضا. إن هذا الاتجاه في اعتباره مرضا يسوغه أنه لا يوجد عرض لوحده أو مجموعة من الأعراض تحدث بشكل متزامن. وأكثر من ذلك فإنه لا يوجد عارض واحد ومجموعة من الأعراض تعرف المرض. وقد اقترح أيضا أن الفشل في النمو لدى الأطفال الذين يعانون من التوحد يسبب عن اضطراب تنظيم الإحساس. وارد اقترح المحكات التالية لتشخيص الأطفال التوحديين: أولا عدم الارتباط بالأشياء، ثانيا ضعف استخدام اللغة والاتصال، ثالثا المحافظة على الرتابة والروتين، رابعا ضعف في الوظائف العصبية. وقد أشار أيضا إلى أن كثيرا من الأشخاص التوحديين لديهم أسباب عضوية. وفي سنة 78 وتسعمائة وألف للميلاد ثبتت الجمعية الوطنية للأشخاص التوحديين على تعريف اقترحه ريتفو وفريمان، وهذا التعريف هو الأكثر قبولا لدى المهنيين، ويتضمن هذا التعريف خصائص الشخص المتوحد وصفاته بأنه الذي يجب أن توجد الأعراض التالية لديه قبل 30 شهرا من العمر: أولا اضطراب في سرعة النمو أو مراحله، ثانيا اضطراب في الاستجابة للمثيرات الحسية، ثالثا اضطراب في الكلام واللغة والسعة المعرفية، رابعا اضطراب في التعلق المناسب بالأشخاص والأحداث والموضوعات. إن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي وضع تصنيفين للتوحد: الأول ويسمى بالتوحد الطفولي بوجود الأعراض كاملة، والثاني التوحد الطفولي بالأعراض المتبقية. والمحكات التشخيصية للتوحد الطفولي ذو الأعراض الكاملة هي: أولا بدء المرض قبل سن 30 شهرا، ثانيا عدم القدرة على الاستجابة للآخرين، ثالثا اضطراب شديد في النمو اللغوي، رابعا أنماط كلام غريبة تحدث مثل تقليد الكلام المباشر أو المتأخر أو قلب الضمائر، خامسا استجابات غريبة لأبعاد مختلفة من البيئة مثل مقاومة التغيير، اهتمام غريب أو تعلق بموضوعات، سادسا غياب الأوهام والهلاوس وفقدان الترابط وغياب الكلام المفكك كما في الفصام. أما المحكات التشخيصية للتوحد الطفولي بالأعراض المتبقية فهي: أولا الإصابة بالمرض سابقا بما ينطبق على التوحد، ثانيا الصورة الإكلينيكية الحالية لا تطابق المحكات الإكلينيكية الكاملة للتوحد الطفولي. إن المحكات التي يقدمها الدليل التشخيصي تعد مفيدة ودليلا لعمل التشخيص من قبل الإكلينيكيين. إن هذه المحكات تعتمد على أحكام إكلينيكية ذاتية كما هو الحال عند المحكات التي يقترحها المهنيون. إن هذا الموقف يعود إلى غموض الاضطراب والصعوبة في تحديد الأسباب المحددة للتوحد والتداخل بين أعراض التوحد وأعراض الاضطرابات الأخرى. عنوان: التشخيص الفارقي للتوحد. إن التشخيص ما زال من أكبر مشكلات موضوع التوحد، وسبب ذلك أن خصائص أو صفات الاضطراب غالبا ما يشبه اضطرابات أخرى، ولذلك يجب الحصول على معلومات دقيقة لكي يشخص الأفراد التوحديين ويميزوا عن الأفراد الآخرين في الاضطرابات الأخرى. إن معظم الباحثين المهتمين بتشخيص التوحد يشيرون إلى قضية تشابه السلوك المرتبط بالتوحد باضطرابات أخرى، وهذه الاضطرابات هي العوق العقلي وفصام الطفولة والعوق السمعي واضطرابات التواصل واضطرابات أخرى. التوحد والعوق العقلي. عندما اقترح كانر محكات لتشخيص التوحد أشار إلى أن الأفراد التوحديين لديهم قدرات معرفة جيدة، لذلك فقد كان العوق العقلي مستبعدا. ولكن بعض الباحثين أمثال ريتفو وفريمان أشار إلى أنه حوالي 75% من التوحديين قدرتهم العقلية في حدود التخلف العقلي. ومع أن الأداء الوظيفي بشكل عام للأطفال التوحديين المعوقين عقليا والأطفال المعوقين عقليا متشابه، لكن الأداء في العوق العقلي يكون منخفضا ومتساويا في جوانب الأداء، ولكن الأطفال التوحديين المعوقين عقليا لا يكون أداؤهم متساويا، إذ نلاحظ أداء أعلى في المهمات التي تتطلب ذاكرة قصيرة المدى أو مهارات إدراكية حركية، في حين يكون أقل أداء لهم في المهمات اللفظية. إن الخلط بين التوحد والعوق العقلي جاء من حقيقة أن بعض خصائص العوق العقلي تشبه سلوك يظهره الأطفال التوحديين، بل يظهره الأطفال التوحديون. إن التدقيق الحريص في التوحد سيقود إلى عاد من النقاط التي يتميز بها التوحد عن العوق العقلي، ومنها: أولا، الأطفال المعوقون عقليا ينتمون أو يتعلقون بالآخرين، وهم نسبيا لديهم وعي اجتماعي، ولكن لا يوجد لدى الأطفال التوحديين تعلق حتى مع وجود ذكاء متوسط لديهم. ثانيا، القدرة على المهمات غير اللفظية وخاصة الإدراك الحركي والبصري ومهارات التعامل موجودة لدى التوحديين، ولكنها غير موجودة لدى الأطفال المعوقين عقليا. ثالثا، اللغة والقدرة على التواصل مختلفة بين المجموعتين، كمية اللغة واستخدامها للتواصل تكون مناسبة لمستوى ذكاء المعوقين عقليا، ولكن لدى المعوقين عقليا التوحديين يمكن أن تكون اللغة غير موجودة، وإن وجدت فإنها تكون غير عادية. رابعا، نسبة وجود العيوب الجسمانية في التوحد أقل بكثير من العيوب الجسمية لدى العوق العقلي، وهذا ما يدعم ما أشار إليه كانر سابقا من أن الأطفال التوحديين يميلون أن يكونوا جذابين من الناحية الجسمية. خامسا، يبدي الأطفال التوحديون مهارات خاصة تشمل الذاكرة والفن إلى آخره، وهذا لا يوجد في حالة الأشخاص أو الأطفال المعوقين عقليا. سادسا، سلوك نمطي شائع يوجد لدى الأطفال التوحديين يشمل حركات الذراع واليد أمام العينين، وكذلك الحركات الكبيرة مثل التأرجح. الأشخاص المعوقون عقليا من جهة أخرى يختلفون في نوع السلوك النمطي الذي يظهرونه. التوحد وفصام الطفولة. التوحد مفهوم كان قد تم التعرف عليه في ممارسات الطب النفسي، وفي ذلك الوقت كان التوحد يستخدم لوصف أحد الأعراض الرئيسة للفصام، الانسحاب أو الوحدة، وبناء عليه فإن افتراض التشابه بين الاضطرابين كان منطقيا، لدرجة أن بعض الباحثين كانوا يسمون التوحديين بالفصاميين. إن التفريق بين التوحد والفصام حديث نسبي، وفيما يلي أهم الفروق. نواصل القراءة في الفروق بين التوحد وفصام الطفولة. أولا، الفصاميون قادرون على استخدام الرموز، ولكن التوحديين غير قادرين على ذلك. ثانيا، لا يطور الأطفال التوحديون علاقات اجتماعية مع الآخرين، ويرفضون الاستجابة للأشخاص والبيئة، بينما الأطفال الفصاميون يمكن أن يطوروا علاقات مع الآخرين، ويمكن أن يكونوا قلقين ومشوشين حول بيئتهم. ثالثا، الهلاوس والأوهام وفقدان ترابط الكلام توجد في الفصام، ولكنها غير موجودة في التوحد. رابعا، بدء الاضطراب في التوحد قبل الشهر 30 من العمر، ولكن بدء الفصام عادة في بداية المراهقة أو في عمر متأخر من الطفولة. التوحد لا يمكن أن يحدث بعد الشهر 30 من العمر، لذلك فإن بدء الاضطراب هو أفضل عامل للتمييز بين التوحد والفصام. خامسا، نتائج دراسات علم الأوبئة أشارت إلى أن نسبة الذكور إلى الإناث في التوحد هو تقريبا 4 إلى 1، في حيث أنه في الفصام متساو في النسبة، والجينات قد تفسر الفصام أكثر من التوحد. التوحد واضطراب التواصل، حيث أن اضطرابات اللغة والكلام والجوانب المعرفية مظاهر أساسية في التوحد، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تشابه بين التوحد والاضطرابات اللغوية. وبسبب هذا التشابه فإنه يخلط أحيانا بين التوحد وهذه الاضطرابات. اضطرابات اللغة الاستقبالية وجد أنها تتشابه مع اضطرابات اللغة التي يظهرها الأطفال التوحديون. نتائج دراسات في هذا المجال أشارت إلى أنه مع وجود تشابه بين التوحد واضطرابات اللغة الاستقبالية فإنه يمكن التمييز بين الاضطرابين. الأطفال من ذوي الاضطرابات اللغوية الاستقبالية يحاولون التواصل بالإيماءات وبتعبيرات الوجه للتعويض عن مشكلة الكلام، بينما الأطفال التوحديون فإنهم لا يظهرون تعبيرات انفعالية مناسبة أو رسائل غير لفظية مصاحبة. قد تظهر المجموعتان إعادة الكلام، ولكن الأطفال التوحديين يظهرون إعادة الكلام، وخاصة إعادة الكلام المتأخر أكثر. يفشل الأطفال التوحديون في استخدام اللغة وسيلة اتصال، ولكن الأطفال في اضطرابات اللغة يتعلمون فهم مفاهيم اللغة الأساسية والرموز غير المحكية، ويحاولون التواصل مع الآخرين. وبناء عليه فإن القدرة أو القابلية على التعلم والتعامل مع الرموز تعد الفارق الرئيس بين المجموعتين. التوحد واضطرابات السمع والبصر. الانسحاب الاجتماعي والانزعاج من تغيير الروتين وسلوكات أخرى يمكن أن تظهر من قبل أطفال صم، وهو يشبه السلوك الذي يظهره الأطفال المتوحدون. هذا السلوك يعد ثانويا بالنسبة للصم ونتيجة لاضطرابهم، ولكنها أولية وأساسية في حالة الأطفال المتوحدين. معظم المتوحدين ليسوا صما، وإذا شك بالطفل بأنه يعاني من التوحد فإنه يجب أن يتم فحص سمعه لاستبعاد إصابته بالصمم. الأطفال المكفوفون أو ضعاف البصر يمكن أن يظهر استشارة ذاتية وحركات نمطية تشبه ما يقوم به الأطفال التوحديون. وأكثر من ذلك فإن اضطرابات التوحد في الاستجابة إلى المثيرات البصرية يمكن أن تشير إلى التوحد في أول انطباع. عنوان: التدخل العلاجي والتربوي. اعتمد التدخل العلاجي والتربوي أساسا على وجهة النظر التي كانت سائدة حول أسباب التوحد، وحيث إن التوحد كان يعد سابقا اضطرابا انفعاليا يساهم الوالدان فيه مساهمة أساسية، فقد كان العلاج عن طريق التحليل النفسي هو الأسلوب السائد حتى السبعينيات. إن أحد الأهداف الأساسية للتحليل النفسي هو إنشاء علاقة قوية مع نموذج يمثل الأمة المتساهلة المحبة، علاقة لم تستطع أم الطفل التوحدي أن تزوده بها، وإن هذه العلاقة قد تأخذ سنوات حتى تتطور خلال عملية العلاج النفسي. يتضمن العلاج مرحلتين: في الأولى يزود المعالج الطفل أكبر كمية ممكنة من الدعم وتقديم الإشباع وتجنب الإحباط مع التفهم والثبات الانفعالي من قبل المعالج. وفي الثانية تركز على تطوير المهارات الاجتماعية وتتضمن تأجيل الإشباع والإرضاء. إن معظم برامج المعالجين النفسيين للأطفال كانت تأخذ شكل جلسات للمريض الذي يجب أن يقوم في المستشفى، وتقدم بيئة بناءة وصحية من الناحية الانفعالية. كانت تستخدم طريقة العلاج البيئي وتتضمن تقديم برامج للطفل تعتمد على الجانب الاجتماعي عن طريق التشجيع والتعلم على إقامة علاقات شخصية. أما التدخل التربوي فإنه يقوم في الأساس على استخدام إجراءات تعديل السلوك، ذلك أن إجراءات تعديل السلوك تقوم على أسس موضوعية وليس على انطباعات ذاتية. كما أنه أسلوب لا يضع اللوم على الوالدين، وعلى العكس من ذلك فإنه يشرك الوالدين في عملية العلاج. كذلك فإن إجراءات تعديل السلوك تعتمد على مبادئ وقوانين التعلم التي يمكن أن يتقنها المعلمون بسهولة مقارنة بالأساليب الأخرى، كما تمت الإشارة إلى ذلك في الاتجاه السلوكي. وبالإضافة إلى إجراءات تعديل السلوك، فإن البرامج التربوية يجب أن تتضمن تركيزا على الجوانب اللغوية النطقية عند الطفل التوحدي، وذلك بإجراءات تهدف إلى تحسين التواصل اللغوي الذي يفتقده الأطفال التوحديون، بالإضافة إلى إجراءات التعليم المباشر على مهارات أساسية ضرورية في الجوانب الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية. الفصل الثامن: اضطرابات التواصل. عنوان: مفهوم عملية التواصل وأهميته. يعني التواصل بمفهومه العام ذلك النشاط الذي يتضمن إرسال ما تريده الكائنات الحية بعضها من بعض واستقباله. إنه الوسيلة التي يتم بها التعبير عن الحاجات والرغبات وإبلاغ المعلومات لجلب المنافع واتقاء الأخطار. وبهذا المعنى فالتواصل فعل يقوم به كل كائن حي. أما التواصل بالمعنى المحدد فيقصد به استخدام الكلام كرموز لغوية للتعبير عن الحاجات والأفكار والمشاعر بين الناس. من هنا يعد التواصل سلوكا إنسانيا من درجة راقية، ذلك أنه يميز الإنسان عن باقي المخلوقات باستخدام الكلام واللغة. إن التواصل مهم للإنسان وضروري من أجل التفاعل الاجتماعي. يتواصل الناس فيما بينهم عن الحاضر كما تفعل المخلوقات الأخرى، ولكن استخدام اللغة وتعقدها وقدرة الإنسان العقلية تسمح له بالتواصل في قضايا الماضي والمستقبل أيضا. التواصل الإنساني لا يخضع للزمان، كما أنه ليس محددا بهنا أو والآن. كذلك يتميز التواصل الإنساني بعدم محدوديته بقضايا مادية، إنه يشمل أيضا مفاهيم مجردة. يستطيع الإنسان التواصل مع الآخرين بدون تغيير الأشياء الفيزيائية في كثير من الأحيان. إنه يستطيع تغيير الجوانب المعرفية للآخرين أيضا. إن التواصل الإنساني في النهاية قدرة إنسانية هائلة قلما ثمنها الإنسان، إلا إذا فقدها أو أصابها خلل أو تأخرت في النمو. ومع أن استخدام الكلام واللغة هو المقصود بالتواصل بالشكل المحدد، إلا أن لدى الإنسان أيضا نماذج مختلفة من التواصل غير التواصل اللفظي، كالإيماءات وحركات الجسم المختلفة التي تعبر عما يريد الإنسان إيصاله للآخرين. ولكن أغلب التواصل الإنساني يستخدم فيه الكلام واللغة. ويتطلب التواصل باستخدام الكلام واللغة إرسال رسائل لفظية مفهومة واستقبال هذه الرسائل وفهمها. لذا فالتواصل يحتاج دوما إلى مرسل ومستقبل. اللغة تعبر عن التواصل بالأفكار والحاجات والمشاعر من خلال نظام رموز عشوائي يستخدم ضمن قواعد محددة. أما الكلام فإنه الترجمة الحركية للرموز اللغوية الموجودة في الدماغ. إنه الوسيلة الشائعة التي تخرج بها الأصوات. عنوان: مكونات اللغة. تتكون اللغة من العناصر التالية: أولا الأصوات، ويقصد بها نظام الأصوات الكلامية في اللغة، وأصغر وحدة تسمى النأمة، وهي عبارة عن وحدات صغيرة تساعد على تمييز نطق لفظة ما عن لفظة أخرى في لغة ما أو لهجة ما. واللغات واللهجات تستخدم أصوات مختلفة. ثانيا التراكيب، وهو نظام خاص ببناء شكل الكلمات في اللغة كصيغ الجمع والأفعال. ثالثا النحو، وتمثل قواعد اللغة وطريقة بناء الجملة في كلمات بناء على قواعد ثابتة، وهو جزء من التراكيب. رابعا المعاني، وتشير إلى معاني المفردات والجمل التي تتكون منها اللغة. خامسا الجوانب الاجتماعية للغة، وتشير إلى توظيف اللغة في المجالات الاجتماعية وفهم المعنى الاجتماعي للتواصل اللغوي، وهو ما يعرف باللغويات الاجتماعية. عنوان: نمو الكلام واللغة وتطورهما. لا يمكن فهم معنى اضطرابات التواصل في مجالات الكلام واللغة إلا إذا تعرفنا على التطور الطبيعي للكلام واللغة. ومع أنه يمكن الحديث عن نمو الكلام واللغة بالشكل الطبيعي لدى الأطفال بشكل عام، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الأطفال يختلفون في العمر الذي يكتسبون فيه مهارات الكلام واللغة، وهذا يرجع إلى التباين في قدرات الأطفال والبيئة التي يعيشون فيها، التي تؤثر بشكل مباشر على مدى اكتسابهم لتلك المهارات. إلا أن الأطفال بشكل عام يتبعون تسلسلا في هذا الجانب من الممكن التنبؤ به. وفيما يلي مراحل تطور الكلام واللغة عند الأطفال: الصراخ، وهي أصوات يصدرها الطفل منذ ولادته، ويتم فيها نفخ الهواء بطريقة انعكاسية من الرئتين، حيث تصدر الأصوات عند عبور الهواء فوق الأوتار الصوتية، وتصدر هذه الأصوات في مراحل لاحقة بسبب الجوع والعطش والألم والحرارة، كما أن إثارة الجلد والضغوط الخارجية والداخلية على جسم الطفل تؤدي إلى حركات عضلية بدورها تحدث أصواتا. المناغة، وتظهر في حوالي الأسبوع السادس أو السابع من عمر الرضيع. في هذه المرحلة يصدر الطفل أصواتا عشوائية متنوعة، وتعد المناغاة نشاطا انعكاسيا يحدث نتيجة استثارة الطفل داخليا عن طريق الإحساس الاستكشافي للشفتين واللسان والحلق. ولا يعد السمع ضروريا لظهور المناغاة، فالمناغاة يقوم بها الأطفال جميعهم بمن فيهم الأطفال الصم الذين يمرون بمرحلة المناغاة، ولكنهم في مراحل لاحقة يفقدون القدرة على الكلام بسبب عدم تلقيهم لتغذية راجعة لمناغاتهم. وفي هذه المرحلة تظهر أصوات الحروف المتحركة قبل الساكنة. إصدار الأصوات اللغوية، في هذه المرحلة تصدر أصوات مثل باء باء باء وداء داء داء، ويعزز استمرار هذه الأصوات من خلال التغذية الراجعة التي يتم فيها سماع الطفل لصوته وشعوره بالإحساس الجسمي للنشاط الشفوي. وهذه المرحلة تعد الطفل ليقلد الأصوات التي يصدرها الآخرون. قد يعيد الأطفال الصم بعض الأصوات أو مركباتها، ولكن ذلك يعود إلى الإثارة اللمسية والحسية الحركية فقط. تقليد الأصوات، ويبدأ الطفل في هذه المرحلة بتقليد الأصوات التي يصدرها الآخرين. قد تتضمن هذه المرحلة بعض الفهم القليل لما يسمعه الطفل، أو لا يفهم ما يسمع من أصوات، إلا أن الطفل في هذه المرحلة يستمر في تطوير مخزونه وزيادته من الأصوات اللغوية المسموعة، وهي مرحلة أساسية لتشكيل اللغة الاستقبالية لدى الطفل. ويكون عمر الطفل في هذه المرحلة حوالي الشهر التاسع أو العاشر. النطق، يبدأ الطفل في هذه المرحلة باستخدام أنماط الأصوات والكلمات عن قصد، ويتوقع استجابة من الآخرين لما أصدره من أصوات. وتعد هذه المرحلة بداية النطق الحقيقي وتطوير الرموز اللغوية الممثلة للأشياء والأفعال والأحداث والعلاقات والأفكار. ويكون عمر الطفل في هذه المرحلة من سنة إلى سنة ونصف. وحين يصل الطفل إلى عمر السنتين يكون قد طور مفردات أساسية مهمة، ويستطيع التعبير عن نفسه باستخدام جمل قصيرة تتألف من كلمتين أو ثلاث كلمات. ثم تتطور اللغة لدى الطفل بشكل سريع، فإذا ما وصل إلى عمر 5 سنوات فإنه يكون قد طور لغة تامة بشكل أساس من حيث الشكل والبناء. وفيما يلي جدول يوضح تطور اللغة عبر المراحل العمرية المختلفة. العمر منذ الولادة، التطور اللغوي البكاء والصراخ، أسبوعان يصدر أصواتا غير مفهومة، شهر واحد صراخ وبكاء للتعبير عن الحاجات والمشاعر. من الشهر الثاني إلى الثالث مرحلة المناغاة، من الشهر الثالث إلى الرابع يصدر أصواتا مختلفة، من الشهر الرابع إلى السادس يناغي يصدر أصواتا مختلفة، سبعة أشهر يدرك صوته وخبراته لبعض الحروف، من الشهر الثامن إلى التاسع يتدرب على أصوات أكثر، تسعة أشهر يقلد الأصوات التي يناغيها، عشرة أشهر يبدأ بفهم الكلمات، سنة واحدة يعبر بكلمة واحدة لتعطي معنى جملة، من سنة إلى سنة ونصف استمرار في التطور اللغوي ولكن بشكل بطيء، سنتان يصدر جملة مكونة من كلمتين، ثلاث سنوات يصدر جملة مستعملا من ثلاث إلى أربع كلمات، أربع سنوات يستخدم بعض قواعد اللغة، يتكلم كثيرا تصعب عليه بعض الألفاظ، خمس سنوات يصدر جملة مكونة من أربع إلى خمس كلمات ويستعمل اللغة أثناء اللعب، ست سنوات يستخدم جملة معقدة ومركبة ويستمتع بالقراءة والكتابة. ولكي يتطور الكلام واللغة لدى الطفل فإن هناك متطلبات أساسية، هي سلامة عضلات الكلام والحلق والعضلات المحيطة بالفم، قدرة سمعية جيدة، وجود بيئة لغوية مناسبة، أي أشخاص بالغين يتواصلون لفظيا مع الطفل. وعلى الوالدين والمربين أن يتذكروا أن الكلام واللغة يرتبطان بالقدرة العقلية، ويعتمدان أيضا على التواصل مع الآخرين، كما أن الجو العاطفي الدافئ المحيط بالطفل في المنزل ضروري للتطور اللغوي. كذلك فإن اللعب الهادف يعمل على تدريب اللغة والحركات الكلامية، ويستطيع الوالدان والمربون التنبؤ بالتطور اللغوي السليم لدى الطفل عند ملاحظة رغبة الطفل بالتواصل مع الآخرين ورغبة الأشخاص البالغين في الاستجابة لهذا التواصل، وكذلك التأكد من سلامة حواس الطفل وقدراته المعرفية. عنوان: تعريف اضطرابات التواصل. اضطرابات التواصل عبارة عن اضطراب في الاستخدام الطبيعي للنطق واللغة، وهناك محكات يجب أن تتوافر حتى يمكن الحكم على وجود الاضطراب لدى الفرد، وهذه المحكات يمكن أن تكون كمية أو رقمية، أو يمكن أن تكون ذاتية وغير موضوعية، ولكنها مهمة في الحكم على وجود اضطرابات التواصل. وهذه المحكات هي الدلالات الموضوعية، وهي تلك الخصائص والمظاهر غير الطبيعية في الكلام أو اللغة التي يمكن أن تلاحظ من قبل الأشخاص الآخرين عن الفرد الذي يبدو الاضطراب، مثل الاضطراب الذي يحدث في إنتاج الكلام أو في اللغة بأشكال مختلفة. وعادة فإن مثل هذه الدلالات قابلة للقياس والتقدير، ولذلك سميت بالموضوعية. الدلالات الاجتماعية، وهي الآثار الاجتماعية الناتجة عن الفشل في استخدام التواصل الطبيعي مع الآخرين، وما يحمله هذا الفشل من عدم فهم الآخرين لما ينوي الفرد إيصاله لهم، أو في عدم تمكنه من فهم ما يقال له. وتبدو الآثار الاجتماعية لاضطرابات التواصل في ردود فعل الآخرين السلبية نحو الشخص الذي يعاني من الاضطراب، كإهمال صوت المتكلم أو الانسحاب عنه، مما ينتج عنه في النهاية فشل في العلاقات والتفاعل الاجتماعي الذي يعد الهدف النهائي لعملية التواصل. الدلالات الشخصية، وتتضمن ردود الفعل الشخصية للفرد الذي يعاني من الاضطراب، وإدراكه بأنه يعاني من عجز في التواصل مع الآخرين، مما ينعكس سلبيا على تقديره لذاته وبالتالي الانسحاب من المواقف التي تطلب منه القيام بعملية التواصل. معظم الباحثين في مجال التواصل يميزون بين نوعين رئيسين من هذه الاضطرابات، هما اضطرابات الكلام أو النطق واضطرابات اللغة. فالأطفال الذين يظهرون اضطرابات الكلام أو النطق لديهم صعوبة في إنتاج الأصوات بشكل مناسب، ولديهم صعوبة أيضا في المحافظة على نسق الكلام أو انسيابه أو استخدام الصوت بشكل فعال، إنه بالتالي اضطراب في شكل اللغة. أما الأطفال الذين يظهرون اضطرابات في اللغة فإن لديهم مشكلات في فهم أو التعبير بالرموز والقواعد التي يستخدمها الناس من أجل التواصل. من هنا فالكلام واللغة مرتبطان بشكل وثيق. تعرف الرابطة الأمريكية للكلام واللغة والسمع اضطرابات التواصل كما يلي: ألف، اضطرابات الكلام خلل في الصوت أو لفظ الأصوات الكلامية أو في الطلاقة النطقية. هذا الخلل يلاحظ في إرسال الرموز اللفظية واستخدامها. اضطراب الصوت يعرف بأنه غياب أو خلل في إنتاج الصوت بنوعية معينة أو شدة معينة أو علو معين. اضطراب اللفظ ويعرف بأنه خلل في إنتاج أصوات الكلام. اضطراب الطلاقة ويعرف بأنه خلل في التعبير اللفظي يظهر على شكل تغير في معدل حدوث الكلام وتناغم كلامي غير عادي، ويمكن أن يكون مصاحبا بحركات جسمية. باء، اضطرابات اللغة، هو خلل أو شذوذ في تطور أو نمو فهم واستخدام الرموز المحكية والمكتوبة للغة. والاضطراب يمكن أن يشمل أحد جوانب اللغة التالية أو جميعها: أولا شكل اللغة، الأصوات والتراكيب والقواعد، ثانيا محتوى اللغة أي المعنى، ثالثا وظيفة اللغة أي الاستخدام الاجتماعي للغة. شيوع اضطرابات التواصل: تتباين اضطرابات التواصل من حيث الشدة ومن حيث النوع، ويظهر كثير من الأطفال أشكالا متنوعة من هذه الاضطرابات، كما أن هذه الاضطرابات يمكن أن تكون مصاحبة لكثير من حالات العوق كالعوق الجسمي والصحي والعوق العقلي وصعوبات التعلم والاضطرابات الانفعالية. وفي كثير من الحالات التي يكون فيها الاضطراب يسيرا يمكن التغلب عليه والتعامل معه بسهولة، ولكن تبقى هناك مستويات شديدة من اضطرابات التواصل تحتاج إلى تدخل علاجي وتربوي. إن تقدير نسبة شيوع اضطرابات التواصل ليس بالسهل، وذلك بسبب اختلاف الباحثين في تعريف تلك الاضطرابات ووجودها لدى العوق الآخر كمشكلات مصاحبة، وكذلك اختلاف في المجتمعات التي أجريت عليها دراسات نسبة الشيوع. تشير بعض التقديرات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن حوالي 3-5% من الأطفال في سن المدرسة يعانون من اضطرابات التواصل بدرجة شديدة، وإن نسبة اضطرابات اللفظ تفوق كثيرا أنواع اضطرابات التواصل الأخرى. أشارت الدراسات أيضا إلى أن عدد الأطفال المضطربين من الذكور يفوق عدد الإناث، بالإضافة إلى أن اضطرابات التواصل تزداد في الأعمار والصفوف الابتدائية الأولى بينما تقل مع تقدم العمر وفي الصفوف العليا. عنوان أنواع اضطرابات التواصل: أولا اضطرابات الكلام والنطق. يعد الكلام أو النطق ذلك السلوك الحركي الذي يترجم الفرد من خلاله تلك الرموز اللغوية الموجودة لديه في مناطق محددة في الدماغ. إنه الوسيلة التي يعبر فيها الفرد عن حاجاته وأفكاره ومشاعره، وتتضمن آلية الكلام أو النطق تتضمن حركات متتابعة لأعضاء النطق، مما يؤدي إلى تغيرات في الموجات الصوتية تصل إلى أذن المستمع الذي يقوم بدوره بتحليل الرسالة السمعية وتفسيرها بناء على الرموز اللغوية لديه لفهم الرسالة المنقولة له. وللرد على الرسالة يقوم المستمع بعد فهم ما وصله بإعداد جواب على شكل رسالة لغوية أيضا تقوم بها مناطق معينة في دماغ المستمع، وتحول بعد ذلك إلى أوامر لأعضاء النطق للقيام بالحركات والآلية المناسبة ترجمة حركية للغة التي لديه. وقد يبدو للوهلة الأولى أن عملية الكلام أو النطق سهلة ويسيرة، ولكن واقع الحال عكس ذلك. إذا أن الكلام يحتاج إلى اشتراك عدد كبير من أعضاء جسم الإنسان حتى يتم بصورة مناسبة. إن الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي وكذلك الجهاز التنفسي تشترك معا في إحداث السلوك الكلامي أو النطق. فالجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي يقومان بتفسير الرسائل النطقية وترجمتها وإصدار الأوامر لترجمة الرموز اللغوية إلى كلام. أما الجهاز التنفسي فيزود الهواء اللازم لتحريك الأوتار الصوتية داخل الحنجرة التي بدورها تعطي الهواء ترددا وشدة محددين. بعد ذلك ينتقل الهواء إلى البلعوم والفم والمجاري الأنفية، ثم يعدل عن طريق الفكين والشفتين واللسان وسقف الحلق، ليخرج بعد ذلك لكل صوت لغوي مميزاته الخاصة من حيث التردد وضغط الهواء. إن الخلل في أي خطوة من خطوات إخراج الكلام بسبب عوامل عضوية أو وظيفية يؤدي إلى هذا النوع من الاضطراب. وفيما يلي الأشكال الأساسية لاضطرابات الكلام أو النطق: ألف اضطرابات اللفظ، وهي أكثر أنواع اضطرابات الكلام شيوعا خاصة لدى الأطفال في سن المدرسة. في هذه الاضطرابات قد يلفظ الطفل الأصوات اللغوية بطريقة مشوهة بحيث لا يفهمه المستمع، أو قد يحذف أو يضيف أحد الأصوات اللغوية أو أكثر بحيث لا يؤدي المعنى المطلوب، أو ربما يستبدل الطفل أحد الأصوات اللغوية بصوت أو أصوات لغوية أخرى. وإذا ما زادت عدد الأصوات اللغوية المشوهة أو المستبدلة أو المحذوفة إلى درجة كبيرة فإن حديث الطفل يصبح غير مفهوم على الإطلاق. ومن الجدير بالذكر أن الحكم على اضطرابات اللفظ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عمر الطفل الذي يظهر الاضطراب. فمن المألوف على سبيل المثال حصول اضطرابات في إبدال أو حذف أحد الأصوات اللغوية في الأعمار التي تقل عن الخامسة أو السادسة قبل اكتمال نمو اللغة عند الطفل. ولكن بعد هذا السن فإن التقويم يصبح أكثر دلالة على وجود الاضطرابات، خاصة إذا تأثر صوت لغوي أو مجموعة من الأصوات اللغوية، بحيث أن الرسالة اللفظية تصل إلى المستمع مشوهة وغير مفهومة. تحدث اضطرابات اللفظ نتيجة أسباب متعددة تعود إما لأسباب عضوية أو وظيفية نفسية، من أهمها ضعف السمع والصعوبة في التمييز السمعي للمثيرات الصوتية، ربطة اللسان، عدم تطابق الفكين، أو إخراج اللسان أثناء الكلام، أو أمراض تصيب الأجهزة المسؤولة عن النطق مثل الشلل. باء الخلل الصوتي. يحدث الخلل الصوتي عندما يكون نوع الصوت أو شدته أو تردده غير مناسب أو غير طبيعي، وهذا النوع من الاضطراب أقل حدوثا لدى الأطفال عنه لدى الكبار. يظهر الخلل الصوتي بأشكال مختلفة، من أهمها الخنة الأنفية الذي هو عبارة عن خلل صوتي يسمع كرنين أنفي يحدث نتيجة لعدم إغلاق سقف الحلق اللين أثناء الكلام ليمنع تسرب الهواء إلى الأنف بسبب عوامل مختلفة، منها الشق الحلقي أو ارتخاء في عضلات الحلق. ومن الأمثلة على الخلل الصوتي أيضا خشونة الصوت، ويحدث نتيجة لتعب العضلات المحركة للأوتار الصوتية أو تضخم الأوتار الصوتية، أو يمكن أن يظهر الخلل الصوتي على شكل حشرجة أو بحة، يظهر النفس واضحا عند التكلم بحيث يكون الكلام بطيئا وغير مريح للمستمع. وبالإضافة إلى الأسباب العضوية التي تؤدي إلى الخلل الصوتي، فإن الصراخ والتكلم بصوت عال والإجهاد في أجهزة النطق تؤدي إلى هذا الخلل. جيم اضطرابات الطلاقة أو الانسياب. عندما يتكلم الفرد مستخدما الكلمات والجمل والفقرات للتعبير عن حاجاته وأفكاره ومشاعره، فإن خروج الكلام يكون وفق تناغم معين وتوقيت معين بين الكلمة والأخرى، أو بين الجملة والأخرى، أو بين الفكرة والأخرى، بحيث يخرج الكلام بشكل انسيابي طبيعي. ولكن في حالة اضطرابات الطلاقة فإن التوقيت بين الكلمات أو الجمل لا يكون مناسبا، بحيث تكون هناك وقفات طويلة أو قصيرة بين الكلمات أو الجمل، أو تردد في البدء في الكلام، أو تكرار الحرف الأول من الكلمة المنطوقة. إن أحد مظاهر اضطرابات الطلاقة في الكلام هو السرعة الزائدة في الكلام، لدرجة أن المستمع لا يستطيع متابعة الكلام أو فهمه. أما أكثر الأنواع الشائعة والمألوفة في هذا النوع من الاضطراب هو ما يعرف بالتأتأة أو التلعثم، وتظهر على شكل اضطراب أو خلل في تواتر وإيقاع وانسياب الكلام بوقفات متقطعة أو بمد أو تكرار للأصوات والمقاطع المختلفة، وخاصة في بداية الكلام. وعادة ما يصاحب التأتأة أو التلعثم حركات وشد في مناطق مختلفة في الجسم، وخاصة في منطقة الوجه، يعاني بعدها الفرد من تعب بسبب بذل جهد زائد في محاولة لإخراج الأصوات بطريقة مقبولة لدى المستمع. يظهر الأطفال عموما بعض مظاهر الخلل أو الاضطراب في طلاقة أو انسياب الكلام، مثل إعادة أصوات الحروف، وذلك خلال مراحل تطور الكلام لديهم، وخاصة في سنوات ما قبل المدرسة، إلا أنها تختفي مثل هذه المظاهر لدى معظمهم. والتأتأة أو التلعثم تظهر بصور وأشكال مختلفة، وتتراوح في شدتها بين اليسيرة والشديدة. من هنا فقد أشار بعض الباحثين إلى أنها ليست اضطرابا محددا بعينه، وإنما مجموعة من الاضطرابات. تفسر النظريات المختلفة حدوث التأتأة أو التلعثم لدى الأطفال بأسباب مختلفة، فترى بعض النظريات أن الأسباب الرئيسة هو التوتر والقلق الذي يشعر به الطفل في المواقف التي تتطلب منه الكلام، ويستدلون على ذلك بأن التأتأة أو التلعثم تزداد في المواقف التي يضطر فيها الطفل إلى الكلام أمام الغرباء، أو في المواقف التي تستثير القلق لديه كمواقف الامتحانات والمواقف التي تتطلب منه إجابات سريعة أو مفصلة أو محددة خلال مراقبة مباشرة من الآخرين. وتخف التأتأة أو التلعثم وربما تختفي تماما في المواقف التي تكون خالية من القلق والتوتر، كالحديث مع الأشخاص المألوفين كالوالدين والأصدقاء. ولكن بعض النظريات الأخرى ترى أن هناك أساسا عضويا أو فسيولوجيا للتأتأة أو التلعثم يجب التعرف عليه وعلاجه، كما أن هناك بعض النظريات السلوكية التي تفسر حصول التأتأة أو التلعثم بفشل الطفل في تعلم النموذج الكلامي المناسب. إلا أن الاتجاه الحديث يرى أن حدوث التأتأة أو التلعثم هو نتيجة للتفاعل بين العوامل البيولوجية الفسيولوجية من جهة، والعوامل البيئية النفسية من جهة أخرى. لقد أشارت الدراسات إلى أن نسبة الذكور الذين يعانون من التأتأة أو التلعثم أكثر من نسبة الإناث، إذ تراوحت النسبة بين من 3 إلى 1 إلى من 8 إلى 1. دال اضطرابات الكلام الناتجة عن الإصابة العصبية. تشير هذه الاضطرابات إلى الآثار في مجال الكلام والنطق الناتج عن الإصابات العضوية المباشرة في الجهاز العصبي المرتبط بالمناطق المسؤولة عن النطق عند الفرد. ومع أن العضلات المسؤولة عن النطق هي في طبيعتها إرادية ويمكن أن يتحكم بها الفرد، إلا أن الإصابة العضوية في الدماغ والمسؤولة عن هذه العضلات، وخاصة عضلات الفكين واللسان والحلق وعضلات الرئة، أو إصابة الأعصاب التي تنتهي في هذه العضلات، سوف تؤدي بالضرورة إلى اضطراب في الكلام الطبيعي. ومن أهم أشكال هذا النوع من الاضطرابات ما يلي: شلل عضلات النطق. يحدث اضطراب في النطق لوجود شلل في العضلات والأجهزة المسؤولة بشكل مباشر عن إنتاج الكلام، ويحدث هذا الشلل بسبب إصابة الجهاز العصبي المركزي في المنطقة المسؤولة عن الحركة. وهذا النوع من الاضطراب مألوف في حالة الشلل الدماغي. إن الشخص المصاب بالشلل في عضلات النطق يجد صعوبة بالغة في لفظ الأصوات بشكل مناسب. الخلل في اختيار الكلام وتتابعه، ويحدث أحيانا للإصابة العضوية العصبية، وتظهر على شكل صعوبة في اختيار مواقع الأصوات والمقاطع في الكلمات والجمل. وبالتالي فإن الفرد الذي يعاني من هذا النوع من الاضطراب يغير تلك المواقع والمقاطع، كما أن الاضطراب يظهر على شكل خلل في تتابع الكلمات والعبارات بترتيب ونسق معين، يبدو معه الفرد غير قادر على إعادة الكلمات أو العبارات بالشكل الصحيح. فقدان النطق، وهو فقدان كلي أو جزئي في اللغة الاستقبالية أو التعبيرية أو كليهما، وذلك للإصابة العضوية في المراكز الدماغية المسؤولة عن اللغة. وعادة ما تكون هذه الإصابة ناتجة إما عن حوادث أو نزيف أو جلطة دموية في الدماغ. ما يهمنا هنا في هذا المجال هو الجانب التعبيري للغة الذي يشمل قدرة الفرد عن التعبير اللفظي والتواصل مع الآخرين. إن الفشل في التعبير اللفظي في حالة فقدان النطق بشكل كلي أو ضعف في التعبير اللفظي يكون مسببا عن عوامل عضوية، وهو المقصود بفقدان النطق. ثانيا، اضطرابات اللغة. يستخدم مصطلح اضطرابات اللغة للدلالة على الاضطرابات في مجال اللغة الاستقبالية التي تتمثل في الصعوبة في فهم اللغة واستيعابها، وفي مجال اللغة التعبيرية التي تتمثل في الصعوبة في إنتاج اللغة. يظهر الفرد الذي يعاني من اضطرابات اللغة الاستقبالية عجزا في فهم ما يقال له من كلام، وصعوبة في اتباع التعليمات اللفظية. أما في حالة اضطرابات اللغة التعبيرية فإن الفرد يظهر نقصا في المفردات واستخدام غير مناسب للكلمات والعبارات، أو قد يفقد القدرة على التواصل اللفظي كليا. وفيما يلي عرض لنوعي هذا الاضطراب. ألف، اضطرابات اللغة الاستقبالية. إن الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من الاضطرابات لا يفهمون معنى ما يقال لهم، بالرغم من أنهم يسمعون ما يقال لهم من كلام، ويسمى هذا النوع بالحبسة الاستقبالية، وذلك بسبب عدم القدرة على فهم المعاني اللفظية السمعية التي يستقبلها الطفل. وتتمثل مظاهر هذا الاضطراب في الفشل في ربط الكلمات المنطوقة مع الأشياء والأعمال والمشاعر والخبرات والأفكار، وبسبب عدم فهم الطفل لما يسمع من كلام، فإنه بالتالي لا يمتلك لغة لها معنى للتعبير عن الأشياء أو الأفكار أو المشاعر. تختلف اضطرابات اللغة الاستقبالية من حيث الشدة، فقد يفشل الطفل في الانتباه للصوت أو في التمييز فيما بين الكلمات أو الجمل من حيث المعاني، أو أن تكون لديه صعوبة في اتباع التعليمات التي توجه إليه، وكذلك في تعلم معنى أجزاء معينة من الكلام مثل الصفات وحروف الجر، أو يعجز عن تعلم المعاني المختلفة للكلمة الواحدة. قد يبدو الطفل الذي يعاني من صعوبة في اللغة الاستقبالية للوهلة الأولى أن لديه مشكلة في السمع، فيعتقد الأهل أن الطفل أصم أو أنه يعاني من ضعف في السمع، ولكن سرعان ما تثبت فحوصات السمع أنه يسمع، ولكن المشكلة الأساسية أنه لا يفهم الرسائل السمعية التي توجه إليه. وغالبا ما ينجح الطفل في الاستجابة للإيماءات أو الإشارات التي تقترن بالكلام. ب. اضطرابات اللغة التعبيرية. في هذا النوع من الاضطرابات تظهر المشكلة في عجز الطفل الذي يعاني منها من عدم القدرة على التعبير عن نفسه من خلال الكلام أو النطق. ومن مظاهر هذه الاضطرابات عدم المشاركة في المحادثة، وعدم الكلام والمصاداة، وفي الصعوبة على استخدام الكلمات أو العبارات أو الجمل. ويتميز الطفل الذي يظهر هذه الاضطرابات من الناحية الانفعالية بالهدوء والإذعان والافتقار إلى التعبيرات الوجهية وفي الشكل ولا مبالاة. يميز بعض الباحثين نمطين من هذه الاضطرابات. الأول يتميز بالصعوبة في اختيار الكلمات واسترجاعها، ويعزى ذلك إلى الصعوبة في الذاكرة السمعية أو إعادة ما يستمع إليه من أصوات الكلمات أو الجمل، وتعد استعادة الكلمات من أجل نطقها جزءا مهما في عملية التعبير اللغوي. والثاني يظهر على شكل عجز في بناء الجمل وتركيبها، حيث يستطيع الطفل استخدام مفردات أو كلمات منفردة أو عبارات قصيرة، ولكنه يواجه صعوبة في تنظيم الكلمات والتعبير عن الأفكار في جمل كاملة. من هنا يتصف نطق الطفل بحذف كلمات وتحريف أخرى وإنتاج صيغ أفعال غير صحيحة وأخطاء قواعدية مرتبطة بدلالات الألفاظ. من فضلك تابع بقية المادة. عنوان: فحص وتشخيص اضطرابات التواصل. تتضمن عملية فحص وتشخيص اضطرابات التواصل جمع معلومات أساسية عن الحالة، بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات النفسية والتربوية والاختبارات اللغوية المحددة، من أجل تحديد هل يعاني الطفل من مشكلات في التواصل أم لا، وكذلك تحديد نوع الاضطراب الذي يعاني منه إذا كان لديه اضطراب. وبناء على نتائج الفحص والتشخيص يتم وضع الخطة العلاجية والتربوية اللازمة بعد تحديد نقاط القوة والضعف التي يعاني منها الطفل. وحيث إن اضطرابات التواصل متعددة ومتداخلة وأسبابها كثيرة ومنوعة، فإن اعتماد طريقة دراسة الحالة هي الأسلوب الذي يبدأ به ويحبذه كثير من الباحثين. عند تحويل الطفل لإجراء فحص وتقويم له، يقوم مختص النطق واللغة بجمع معلومات تاريخية عن الطفل من الطفل نفسه ومن الوالدين، وهذه المعلومات تشمل التاريخ النمائي للطفل منذ الولادة وحتى الحاضر، بالإضافة إلى الأمراض التي تعرض لها الطفل والأدوية التي تناولها، وكذلك المعلومات المتوافرة في المدرسة عن التحصيل الدراسي والمهارات الاجتماعية والذكاء. ويمكن الاستعانة بالوثائق والسجلات المجمعة والتقارير الطبية المتوافرة، وذلك لتكوين فكرة عامة عن مشكلة الطفل وخاصة بداية حدوث المشكلة. يخضع الطفل بعد ذلك إلى فحص طبي بالتركيز على سلامة الأجهزة المسؤولة عن النطق، وملاحظة أي عيوب في الفم أو اللسان أو الحلق أو الأسنان أو الفكين التي قد تكون السبب في المشكلة. ويمكن أن يحول الطفل إلى طبيب مختص إذا كان الاحتمال بأن المشكلة عضوية وتحتاج إلى قرار طبي بشأنها. أما أهم الاختبارات النفسية واللغوية والتربوية التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المشكلة وتقويم الحالة، ومن ثم وضع الخطة العلاجية والتربوية المناسبة، فهي: اختبارات اللفظ. في هذه الاختبارات يسجل لفظ الطفل لأصوات الحروف أو الكلمات لتحديد عدد الأصوات التي لا يلفظها بشكل صحيح وكيف يتم لفظها. اختبارات السمع. يخضع الطفل إلى فحص في السمع لتحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن ضعف في السمع واستبعاد إصابته بمشكلات سمعية. اختبارات التمييز السمعي، وهي اختبارات تتعلق بالإدراك السمعي، يتم فيها التأكد من أن الطفل يميز بين أصوات الحروف أو الكلمات، وإذا ما أظهر صعوبة في التمييز السمعي فإنه يحتاج إلى تدريب في هذا المجال لتحسين قدرته على التمييز السمعي. اختبارات المفردات اللغوية، وتستخدم للتعرف على عدد المفردات التي اكتسبها الطفل، لأنها تشكل دلالة على النمو اللغوي أو القصور فيه. اختبارات لغوية، وتهدف إلى تقويم مدى فهم وإنتاج مكونات اللغة الأساسية، ويمكن الاعتماد على عينات لغوية تصدر عن الطفل. الملاحظات السلوكية، وهي إما أن تكون ملاحظات مباشرة يقوم بها المختص، أو تسجيل السلوك اللفظي الذي يقوم به الطفل في المواقف الاجتماعية المختلفة. وبناء على الإجراءات السابقة، فإنه يمكن التوصل إلى قرارات بشأن تحديد مشكلة الطفل، ويمكن الوصول إلى وصف المجالات التي يعاني منها الطفل، فهل يعاني الطفل من مشكلة نطقية أم مشكلة لغوية؟ وإذا كانت نطقية فهل تتعلق باللفظ أم بالصوت أم بالطلاقة؟ وإذا كانت المشكلة تتعلق بالجانب اللغوي فهل الصعوبة هي في المجال الاستقبالي أم في الجانب التعبيري؟ عنوان: التدخل العلاجي والتربوي لاضطرابات التواصل. اضطرابات الكلام أو النطق. ألف: اضطرابات اللفظ. يتضمن العلاج لهذا الاضطراب تطوير قدرة الفرد على الإصغاء بعناية والتمييز بين الأصوات المتشابهة. لقد أشارت الدراسات إلى أهمية وعي الطفل وتمييزه لأصوات الحروف كأسلوب تدريبي علاجي، وذلك بسبب أن قدرة الطفل على لفظ أصوات الحروف بشكل صحيح يرتبط بقدرته على تمييز أصوات تلك الحروف. الضبط والمراقبة الذاتية من قبل الطفل نفسه، وذلك عن طريق تسجيل أصوات الحروف أو الكلمات أو الجمل التي يخطئ فيها، ثم بعد ذلك الإصغاء بتمعن إلى تلك الأخطاء لتصويبها. التمييز بين لفظ الطفل لأصوات الحروف أو الكلمات وبين لفظ الآخرين لنفس الأصوات لكي يدرك الفرق ثم يحاول تصحيح نطقه. يجب أن يكون المعالج أو مدرب النطق نموذجا مناسبا من الناحية اللغوية. استخدام أسلوب التعزيز الإيجابي للنطق الصحيح. ب: اضطرابات الصوت. ويتضمن العلاج لهذه الاضطرابات إجراء جراحة أو تناول الأدوية، وذلك إذا ثبت من خلال الفحص الطبي وجود سبب عضوي. تعديل في البيئة التي يعيش فيها الطفل إذا كان عليه أن يتكلم في بيئة مليئة بالمثيرات الصوتية عن طريق الحديث بأجهزة مكبرة للصوت. تدريب الطفل على الحديث بصوت مقبول، والعمل على زيادة قدرة الرئتين على الاحتفاظ بالنفس. تدريب الطفل على الاسترخاء للتقليل من القلق والتوتر المصاحب لعملية إخراج الصوت. تدريب الطفل على تمييز الأصوات ومراقبة الصوت ذاتيا لتطوير مهارات التمييز السمعي واختيار الصوت المناسب أو المقبول. جيم: اضطرابات الطلاقة. لقد استخدم عدد من الإجراءات العلاجية لاضطراب التأتأة أو التلعثم، وذلك بناء على الاتجاهات والنظريات المختلفة التي لها وجهات نظر متباينة في أسباب التأتأة أو التلعثم. فقد استخدم أسلوب تقليل الحساسية التدريجي والممارسة السلبية وبناء الأنا والعلاج النفسي وإجراءات الإشراط الإجرائي والضبط الإرادي وتعديل نمط التأتأة أو التلعثم والعلاج الكيماوي والجراحة والتنويم المغناطيسي والكلام الإيقاعي. ومع ذلك لا توجد طريقة تبدو أنها فعالة في جميع حالات التأتأة أو التلعثم أو معظمها، ولكن أكثر إجراءات المعالجة التي لاقت نجاحا تلك التي اعتمدت مبادئ التعلم. إن اعتماد بناء تحكم ذاتي لتنسيق الحركات المتتابعة لعملية إخراج الكلام عن طريق الاعتماد على تنظيم التنفس عند بداية التكلم مع البطء في الكلام هي من الطرق التي تعد حديثة مقارنة بالطرق الأخرى، ذلك أنها تتمتع بنسب نجاح عالية مقارنة بغيرها من الطرق. وبالرغم من اختلاف الاتجاهات أو النظريات التي تفسر حصول التأتأة أو التلعثم، إلا أنها تؤكد على أن الضغوط النفسية والقلق والتوتر يزيد من حالة التأتأة أو التلعثم. ولذلك فإن على الوالدين والمعلمين توفير بيئة مناسبة تقل فيها مصادر الضغوط التي تزيد من مشكلة التأتأة أو التلعثم. وفيما يلي بعض الإرشادات والنصائح التي يمكن أن تقدم للمعلمين في حالة وجود طالب يعاني من مشكلة التأتأة أو التلعثم. على المعلم توفير الظروف المناسبة داخل الصف بحيث تكون البيئة الصفية مريحة وخالية من التوتر والضغوط، وتمكن الطفل من التكلم بعيدا عن الإحساس بالتوتر والقلق. يجب على المعلم ألا يعفي الطالب من القراءة أو الإجابة داخل الصف، لأن ذلك يؤدي إلى شعوره بالإهمال. ولكن بدلا من ذلك يمكن أن يسأل المعلم الطالب أسئلة تتطلب إجابة مختصرة، أو أحيانا الإجابة بنعم أو لا. على المعلم أن يعرف تفضيل الطالب لنوع الأسئلة التي يفضل الطالب أن يسأل عنها والظروف المناسبة لطرح الأسئلة. على المعلم أن يجتمع مع الطالب على انفراد ويخبره أنه على معرفة بالصعوبة التي يواجهها، وأن مثل هذه الصعوبة يمكن أن يعاني منها غيره، وأن المعلم على استعداد لمساعدته في التغلب على هذه الصعوبة، وأن لا يتكلم المعلم عن مشكلة الطالب أمام زملائه في الصف. يجب على المعلم أن يستمع للطالب بكل صبر ودون استعجال، بحيث يقدم نموذجا يحتذى به من بقية الطلبة في الصف. على المعلم استخدام أسلوب القراءة الجماعية للصف معا أو لمجموعة كبيرة من الطلبة، لأنها تكون مريحة للطالب وتزيل الضغوط التي قد يعاني منها الطالب. على المعلم أن يمنع السخرية أو الألقاب التي يمكن أن يطلقها الطلبة عن الطالب داخل الصف وخارجه. على المعلم أن يستخدم أسلوب التعزيز الإيجابي لأي سلوك يظهره الطالب يبدي فيه طلاقة في الكلام. اضطرابات اللغة تتضمن الإجراءات واستراتيجيات التدخل العلاجي والتربوي في مجال اضطرابات اللغة نشاطات تعليمية مقترحة في جانبي اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية. ويمكن تصنيف التدريبات والنشاطات التربوية للتغلب على المشكلات اللغوية إلى الإجراءات والأساليب الرئيسة التالية: أولا إجراءات تعليم الاستماع، ثانيا إجراءات تعليم الأطفال المتأخرين في الكلام، ثالثا إجراءات تعليم التعبير الشفوي. أولا إجراءات تعليم الإصغاء. يشكل الاستماع عنصرا أساسيا في اللغة، ويكتسب الطفل عادة مهارة الاستماع بدون تعليم أو تدريب مسبق. ولكن هناك كثير من الأطفال الذين لا يكتسبون مثل هذه المهارة الأساسية، مما يستدعي تدريبهم على ذلك. والاستماع مهارة يمكن تنميتها وتحسينها عن طريق التعليم والتدريب. والإصغاء يختلف عن السمع، فالسمع عملية فسيولوجية لا تتطلب فهما، فالشخص يمكن أن يسمع لغة أجنبية دون أن يفهم منها شيئا، ولكن الإصغاء بالمقابل يتطلب فهما واستيعابا، كما أنه يمكن أن يتضمن التقويم أو القبول أو الرفض، وهو لذلك يشكل الأساس في عملية التعلم. ومن أهم إجراءات تعليم الإصغاء ما يلي: الإدراك السمعي لأصوات غير لغوية، يدرب الطفل على الإصغاء إلى أصوات غير لغوية في البيئة، ثم يطلب منه التمييز بين هذه الأصوات. الإدراك السمعي وتمييز الأصوات اللغوية، وهو إجراء ضروري من أجل الاستعداد للقراءة، ويتدرب الطفل على إدراك ومعرفة الأصوات اللغوية، فهم الكلمات وبناء المفردات. تنمى مفردات الطفل وتثرى عدد مفرداته من خلال ذكر أسماء الأشياء المألوفة للطفل في البيئة المحيطة، ومن ثم يستطيع الطفل الربط بين الاسم والشيء. فهم الجمل، يدرب الطفل على فهم الجمل عن طريق التوجيهات والإرشادات المباشرة والتدريب على اختلاف معاني الجمل. تذكر الجمل، يدرب الطفل على تذكر الجمل أو العبارات والاحتفاظ بها واسترجاعها. الاستماع إلى قطعة وفهمها، ويتم عن طريق التدريب على اتباع التوجيهات، فهم وتسلسل الأحداث من خلال الاستماع إلى القطعة، استرجاع المعلومات والتفاصيل الواردة في القطعة، استخراج الفكرة الأساسية من القطعة، التوصل إلى استنتاجات والوصول إلى خلاصة، وأخيرا الاستماع النقدي للقطعة. ثانيا، إجراءات للأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام، وتتضمن أنشطة متنوعة هدفها زيادة حصيلة الطفل من المفردات، وبالتالي التعبير عن نفسه من خلال اللغة. ومن تلك الإجراءات التوسع في الحديث، وفي هذا الإجراء يتحدث مع الطفل ويطال مدى الكلام، ويشجع الطفل على الحديث، وذلك من أجل تزويده بخبرات لغوية غنية. الكلام الموازي، وفي هذا الإجراء يراقب الطفل عندما يلعب وهو صامت لا يتكلم، والعمل على معرفة أفكاره تقريبا عن اللعبة، ثم يقوم المدرب بالحديث عن اللعبة حتى يتمكن الطفل في المستقبل من تقليد أسلوب المدرب. الكلام الذاتي، يقوم المدرب بالتحدث مع نفسه وهو يقوم بعمل معين حتى يسمعه الطفل ويترجم كل فعل يقوم به بالتكلم عن الأشياء التي يقوم بها، وبلغة واضحة يحرص على أن يفهمها الطفل، مما يشكل بالتالي نموذجا لغويا مناسبا للطفل. ثالثا، إجراءات تعليم التعبير الشفوي، وتتركز هذه الإجراءات على بناء المفردات، إذ أن الطالب الذي يعاني من اضطرابات لغوية يعاني من ضعف في حجم المفردات، وهذا ينعكس سلبيا على قدراتهم في التعبير أو في فهم ما يسمعه من كلام. ولذلك فهذه التدريبات تعمل على تنمية مهاراتهم في استعمال الكلمات وإثراء مفرداته من خلال التسمية، وتتضمن الطلب من الطفل أن يسمي الأشياء الموجودة في الغرفة مثلا، أو أن يسمي الألوان والأشكال وهكذا. التسمية بسرعة، ويتضمن الطلب من الطفل أن يسمي الأشياء الموجودة في الغرفة مثلا، ولكن ضمن زمن محدد، وتعزز السرعة والدقة. الكلمات المفقودة، ويطلب من الطفل تكملة بعض الجمل، وفي هذه الحالة ينصح بالبدء بالجمل اليسيرة، ويتم بعد ذلك التدرج إلى الجمل الأطول. تصنيف الكلمات، ويطلب من الطفل الذي يعطى مجموعة من الكلمات أن يصنفها معا حسب العناصر المشتركة بينها. الفصل التاسع، الموهبة والتفوق. تطور المفهوم، يستخدم مصطلح الموهبة أو التفوق للدلالة على مجموعة من الأفراد الذين يتميزون بذكاء مرتفع، أو بتحصيل أكاديمي عال، أو بقدرات خاصة بارعة. ولقد تطور مفهوم الموهبة أو التفوق عبر العقود الماضية، إذ كان الاعتماد الأساسي في تحديد الموهبة أو التفوق على اختبارات الذكاء التقليدية المقننة وعلى اختبارات التحصيل المدرسي، فكان الفرد يعد موهوبا إذا كان أداؤه أعلى من 1% من المجتمع المدرسي مقاسا باختبارات الذكاء أو التحصيل. وقد كان هذا الفهم للموهبة أو التفوق ينسجم مع مفهوم العامل العام الذي اقترحه العالم سبيرمان 23,900 للميلاد، الذي يعبر عن القدرة العقلية العامة للدلالة على الارتباط العالي بين الاختبارات الفرعية للذكاء. ومع أن سبيرمان أضاف إلى ما سماه بالعوامل الخاصة، إلا أنه يرى أنها أقل أهمية، ونتيجة لأبحاث علماء آخرين أمثال ثورندايك وفيرستون، فقد تم التأكيد على وجود عدد من القدرات على شكل عوامل طائفية هي المسؤولة عن الذكاء. فقد اقترح ثورندايك ما يسمى بالذكاء الاجتماعي والذكاء المادي والذكاء المجرد، كما اقترح فيرستون المعاني اللفظية، القدرة العادية، الاستدلال، سرعة الإدراك، العلاقات المكانية، الذاكرة، والطلاقة اللغوية. وبذلك فقد استبعد مفهوم العامل العام الذي اقترحه سبيرمان. ومع تقدم الأبحاث في مجال الذكاء التي ابتدأت في 50s من هذا القرن، لم يعد مفهوم الذكاء كقدرة عقلية عامة مقبولا لدى كثير من الباحثين بعد التوصل إلى ما يسمى بالتفكير التباعدي، الذي يشير إلى قدرة الفرد على إنتاج استجابات متنوعة ومرنة وفيها إبداع، مقابل ما يسمى بالتفكير التقاربي الذي تقيسه اختبارات الذكاء التقليدية التي تتطلب من الفرد استجابة واحدة محددة تعكس حقائق معينة وتكون هي الصحيحة. من هنا فإن الاعتماد على قياس الذكاء في تحديد الموهبة أو التفوق يبقى قاصرا إذا لم تتضمن اختبارات الذكاء قياس الأصالة أو الإبداع أو التفكير المنتج. ذلك أن بعض الباحثين أشاروا إلى أن معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية على مقاييس الذكاء والإبداع أو التفكير المنتج ليست عالية وتقرب أحيانا من الصفر، مما دعاهم إلى المناداة بضرورة أن يتضمن الكشف والتعرف على الموهبة أو التفوق اختبارات تقيس تلك القدرات التي عدوها ذات أهمية بالغة كخصائص تميز الأفراد الموهوبين أو المتفوقين. إن التأكيد على القدرات المختلفة والتميز في مجالات متنوعة جعل من غير الممكن الاعتماد على اختبارات الذكاء التي تقيس العامل العام واختبارات التحصيل المدرسي في الكشف والتعرف عن الموهبة أو التفوق، والمنادات بضرورة اعتماد المنح الشمولي وطريقة دراسة الحالة لتحديد الموهبة أو التفوق. إن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين هم ثروة طبيعية للمجتمع، ولكن هذه الثروة في معظم المجتمعات مهملة وغير مستثمرة، فالأشخاص الموهوبون في كثير من الأحيان لا يتعرف عليهم ولا يكشف عنهم بسبب عدم إعطاء والديهم أو معلميهم أهمية لتميزهم وموهبتهم. وتزداد المشكلة أكثر في حالة الأطفال ذوي المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدني، وبسبب من هذا الإهمال فإنهم يحرمون من إظهار موهبتهم وتفوقهم. وقد يعيش الأشخاص الموهوبون طوال حياتهم دون أن تتاح لهم فرصة المساهمة في تقدم المجتمع ورفاهيته وتوظيف موهبتهم وتفوقهم في جوانب هامة. تكون الموهبة أو التفوق هي العنصر الأساسي فيها. فكم من العلماء والباحثين والقادة والرياديين في الميادين المختلفة يمكن أن يكون لدى أي مجتمع إذا ما استطاع استثمار طاقات وقدرات أبنائه الموهوبين عن طريق الكشف عنهم وتوفير الفرص التربوية المناسبة لهم لإظهار جوانب موهبته إظهار جوانب موهبتهم وتفوقهم. إنه بالتأكيد يمكن أن يبرز بعض الأطفال الموهوبين إذا كان مستوى قدراتهم عالية جدا، ولكن ذلك ليس حال معظم الأشخاص الموهوبين أو الأشخاص الذين يمكن أن يطوروا موهبة عالية مستقبلا إذا ما توافرت لهم الظروف المناسبة. إن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يحتاجون إلى تنمية قدراتهم ومجالات تميزهم، على العكس من الاعتقاد الخاطئ الذي يتبناه بعضهم من أن هؤلاء الأطفال لا يحتاجون إلى اهتمام خاص لأنهم سيتدبرون أمرهم بأنفسهم وسيكونون متقدمين على أقرانهم بدون أي برامج وإجراءات معينة. إن الأطفال الموهوبين يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة، شأنهم في ذلك شأن أقرانهم من فئات العوق المختلفة، ولكن على العكس من العوق الذي تنصب البرامج الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية على الحد من انتشاره والتخفيف من آثاره، فإن البرامج الموجهة للأطفال الموهوبين والمتفوقين تسعى إلى تنمية مواهبهم وقدراتهم والعمل على زيادتهم. إن المتتبع لتطور ميدان التربية الخاصة والتقدم الذي حصل في جوانب التشريعات والقوانين ووسائل التقويم والبرامج التربوية في مجال العوق والمعوقين لا يجد حماسا أكثر من الحماس في مجال الموهبة والتفوق. إن السبب في ذلك يعود إلى الشعور بالالتزام الأخلاقي تجاه الفئات المعوقة والمحرومة من قبل المهنيين مقارنة بالأشخاص الموهوبين الذين لا يجدون تعاطفا لحاجاتهم مقارنة بأقرانهم الأشخاص المعوقين. فالموهبة لا تحمل معها الوصمة الاجتماعية ولا الرفض والتميز الاجتماعي الذي يلاقيه الأشخاص المعوقون. وحيث إن الفلسفة التي تقوم عليها برامج التربية الخاصة تستند إلى تلبية حاجات الأشخاص التربوية من الذين ينحرفون عن المتوسط إلى أقصى درجة ممكنة تسمح بها قدراتهم وإمكاناتهم، فإن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين وبسبب انحرافهم عن المتوسط ولكن بالاتجاه الإيجابي فإنهم يحتاجون أيضا إلى تنمية قدراتهم ورعايتهم والوصول بهم إلى أقصى حد ممكن من التميز بما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم. إن تربية الموهوبين والمتفوقين وتقديم الخدمات التربوية والنفسية التي يحتاجونها يجب أن لا يعد مناقضا لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع. وبالرغم من قدرات الموهوبين والمتفوقين العالية وتميزهم في جوانب متعددة، إلا أنهم يواجهون عددا من المشكلات التي تحد من توفير الخدمات التربوية المناسبة لهم. فبالإضافة إلى التنكر لحاجاتهم الخاصة فإنهم غير محبوبين من قبل كثير من المعلمين، على عكس الاعتقاد السائد، كما أنهم يتعرضون إلى الانتقاد والعزل الاجتماعي من قبل أقرانهم الأطفال الآخرين. كذلك فإن هناك كثيرا من الناس الذين لا يتحملون الأطفال الأذكياء جدا. عنوان: تعريف الموهبة والتفوق. يختلف الباحثون في تعريفهم للموهبة والتفوق مثل اختلافهم في تعريف العوق وتحديده، ويستخدم الباحثون أحيانا مصطلحات متباينة للدلالة على الموهبة، ومع أن الموهبة هي أكثر المصطلحات استخداما بين الباحثين إلا أن هناك مصطلحات أخرى تستخدم للدلالة على الفئة نفسها كمصطلح التفوق والإبداع والعبقرية والتميز. إن مشكلة تعريف الموهبة والتفوق يأتي من اختلاف الباحثين حول مجالات التفوق التي يعدونها مهمة في تحديد الموهبة. فبينما يركز بعضهم على التفوق في القدرة العقلية العامة، يركز آخرون على القدرات الخاصة أو التحصيل الأكاديمي أو الإبداع أو بعض الخصائص وسمات الشخصية. ونتيجة لذلك فإن الباحثين يختلفون أيضا في كيفية قياس الموهبة وتحديدها. فبينما يميل بعضهم إلى اعتماد اختبارات الذكاء الفردية المقننة أو اختبارات القدرات الخاصة المقننة أو التحصيل الأكاديمي، فإن بعضهم الآخر يؤكد على تقديرات المعلمين ودراسة الإنتاج السابق والاعتماد على آراء الوالدين أو بالاعتماد على أكثر من مصدر لتحديد الموهبة. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك اختلافا بين الباحثين في مستوى التفوق الذي يجب أن يعتمد في تحديد الموهبة أو التفوق. فبينما يميل بعضهم إلى اعتماد أعلى 5% في القدرة العقلية العامة أو القدرات الخاصة للطفل من المجموعة التي ينتمي إليها، يتحفظ البعض على هذه النسبة ويرون أنها يجب أن تكون 1% فقط. كذلك هناك اختلاف حول المجتمع الذي يجب اعتماده لكي ينسب أداء الطفل له، فهل يجب أن يكون الطفل متميزا بالنسبة لأقرانه من المجموعة العمرية نفسها التي ينتمي إليها أو بالنسبة إلى مجموعته المدرسية أو الصفية؟ أي أن الاختلاف بين الباحثين أيضا حول المجموعة المرجعية التي يجب اعتمادها في تحديد الموهبة والتفوق. ومع كل الاختلافات والاجتهادات المختلفة بين الباحثين في مجال الموهبة والتفوق، إلا أنهم يتفقون على إطار عام واسع حول مفهوم الموهبة والتفوق. فلا يوجد اختلاف بين الباحثين لأن الطفل الموهوب أو الطفل الذي لديه قابلية لأن يكون كذلك هو طفل يظهر سلوكا في المجالات العقلية والمعرفية يفوق كثيرا أقرانه من الأطفال الآخرين، مما يستدعي تدخلا تربويا لإثراء هذه القدرات وتنميتها والوصول بالطفل في النهاية إلى تحقيق أقصى حد ممكن تسمح به طاقاته وقدراته. إن تسمية الطفل على أنه موهوب أو متفوق ليس هو الهدف النهائي، بل توفير الخدمات التربوية لمن يظهرون سلوكا موهوبا أو متفوقا هو الهدف الذي تسعى التربية الخاصة لتحقيقه بغض النظر عن التسمية أو التصنيف. إذ أن التسمية أو التصنيف يجب أن تخدم في الأساس غرض تقديم الخدمات التربوية للطفل الذي من الممكن ترشيحه على أنه موهوب أو متفوق أو من المتوقع أن يكون كذلك في المستقبل. ولكن وبسبب الضرورات الإدارية والتمويلية والتخطيطية لبرامج التربية الخاصة، فإنه يجب الوصول إلى تعريف محدد ومفصل لكي يعتمد أو على الأقل يكون بمثابة دليل أو مرشد لمتخذ القرارات والممولين لتوفير برامج تربوية لهذه الفئة من فئات التربية الخاصة. إن التطور الذي طرأ على مفهوم الذكاء وقياسه والتركيز على القدرات المختلفة انعكس على تعريف الموهبة والتفوق. إن التعريف الذي يلاقي قبولا عاما في أوساط الباحثين هو التعريف الذي تبناه مكتب التربية الأمريكي، إذ ينص التعريف على أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين هم أولئك الأطفال الذين يحددون ويتعرف عليهم من قبل أشخاص مهنيين مؤهلين والذين لديهم قدرات عالية والقادرون على القيام بأداء عال. إنهم الأطفال الذين يحتاجون إلى برامج تربوية مختلفة وخدمات إضافة إلى البرامج التربوية العادية التي تقدم لهم في المدرسة، وذلك من أجل تحقيق مساهماتهم لأنفسهم وللمجتمع. إن الأطفال القادرين على الأداء العالي يتضمن أولئك الذين يظهرون تحصيلا مرتفعا أو إمكانات وقدرات في المجالات التالية منفردة أو مجتمعة: أولا قدرة عقلية عامة، ثانيا قدرات تحصيل محددة، ثالثا إبداع أو تفكير منتج، رابعا قدرة قيادية، خامسا فنون بصرية وأدائية، سادسا قدرة نفس حركية. إلا أن مكتب التربية الأمريكي قد حذف القدرة النفس حركية، وذلك في مراجعته للتعريف السابق مكتفيا بالقدرات الخمس الأولى. يقصد بالقدرة العقلية العامة مجموعة القدرات التي ترتبط بالأداء المدرسي المرتفع الذي تقيسه اختبارات الذكاء التقليدية، مثل الجوانب اللفظية والرقمية والفراغية والذاكرة والاستدلال. أما قدرات التحصيل المحددة فتتضمن الأداء المرتفع في واحد أو أكثر من الموضوعات المدرسية، مثل العلوم والرياضيات واللغة. أما الإبداع أو التفكير المنتج فيستدل عليه من الأصالة في حل المشكلات والمرونة في التفكير وطلاقة الأفكار. والقدرة القيادية تتضمن القدرة على تحسين العلاقات الإنسانية ومساعدة الآخرين على تحقيق الأهداف. أما التفوق في مجال الفنون البصرية والأدائية فالتعبير عنها يتم من خلال عدد من الفنون، مثل الكتابة أو أي مجال فني آخر. أما القدرة النفس الحركية فيقصد بها تلك القدرات المتطلبة مهارات في الجانب الميكانيكي والفنون الدقيقة والعلوم. ومع اعتماد التعريف السابق تعريفا شاملا للموهبة والتفوق، إلا أن هناك بعض التعريفات التي اقترحها بعض الباحثين والمهتمين بتربية الموهوبين، فقد اقترح رينزولي سنة 78 و900 وألف للميلاد أن الموهبة والتفوق هي حصيلة التفاعل بين ثلاث من الخصائص التالية: قدرة عقلية عامة فوق المتوسط، مستوى عال من التزام في المهمة، ومستوى عال من الإبداع. فالطفل الموهوب أو المتفوق من وجهة نظر رينزولي هو الذي يتمتع بمستوى قدرة عقلية عامة تظهر على شكل أداء متفوق في المدرسة كما تقيسها اختبارات التحصيل المدرسي، بالإضافة إلى أداء عال على اختبارات الذكاء، كما أن الطفل الموهوب يتميز بخاصية الالتزام في المهمة تظهر على شكل المثابرة والإصرار على تحقيق الأهداف والدوافع والتحصيل. وأخيرا فالطفل الموهوب والمتفوق يتصف بأن لديه إبداعا يظهر على شكل أصالة في حل المشكلات وإنتاج ما هو جديد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخصائص الثلاث الرئيسة يجب أن تظهر كلها قبل الحكم على الطفل بأنه موهوب أو متفوق. أما هاريتي فيشير إلى وجوب توافر ثلاث خصائص للطفل حتى يمكن اعتباره موهوبا أو متفوقا، وهي التفوق الذي يعبر عنه بالأداء المتميز أو الإنتاج وخاصة في مجال الفنون، والإبداع كما يعبر عنه بالتفكير التباعدي أو التركيب ووضع الأجزاء معا لتكون الكل متضمنة تفكيرا أصيلا، والقابلية التي تتضمن إمكانية الاستفادة من التدريس التي ترتبط بالسلوك الذكي. كذلك فقد اقترح تنينبوم ضرورة توافر خمسة من العوامل يمكن أن تساهم في تحديد الموهوبين ونجاحهم، وهي: القدرة العقلية العامة التي تعبر عن العامل العام، والقدرة الخاصة وتعرف بأنها التفوق الذي يؤدي إلى أداء متميز ومنتج، مثل القدرة على الاختراع، والعوامل غير الذكائية مثل الإرادة والرغبة للقيام بتضحيات من أجل الإنجاز، والعوامل البيئية مثل البيئة الأسرية والمدرسية والمجتمعية التي تشجع وتحفز الفرد على زيادة إمكاناته، وأخيرا عوامل الصدفة وهي تلك الظروف الحياتية غير المتنبأ بها التي تعبر عن الفرص للأداء المتفوق. من هنا يمكن الاستنتاج بناء على تعريفات الموهبة والتفوق والشروط الواجب توافرها في الطفل الموهوب، بأن الأطفال الموهوبين وإن تشابهوا فيما بينهم بعدد من الخصائص والسمات الضرورية للحكم على موهبتهم وتفوقهم، إلا أنهم مجموعة غير متجانسة، إذ يعبر هؤلاء الأشخاص عن موهبتهم وتفوقهم بقدرات ومجالات متعددة ومتنوعة. إن الموهبة كخاصية إنسانية ربما لا تكون خاصية ثابتة أو مطلقة، فيمكن أن يكون الإنسان موهوبا إذا توافرت له الظروف المناسبة للأداء الموهوب أو المتميز، والعكس يمكن أن يكون صحيحا. من هنا فإنه ربما يجب أن يكون الحديث عن الأشخاص الذين يقومون أو يؤدون سلوكا موهوبا أكثر من الحديث عن الأشخاص الموهوبين، ذلك لأن الأشخاص الموهوبين لا يظهرون سلوك الموهبة إلا إذا توافرت لهم الظروف التي تجعلهم كذلك. إن هذا الطرح الحديث لمفهوم الموهبة يتمشى أيضا مع النظرة إلى فئات العوق واعتبارها أحيانا نتيجة حتمية للظروف التي يعيشها الشخص المعوق. فالمحددات البيئية وعدم الاستثارة الحسية والتنكر لحاجات الأشخاص المعوقين هي أسباب تجعل منهم معوقين، وبالمقابل فإن الظروف البيئية المناسبة يمكن أن تساهم في الحد من العوق والتخفيف منه. عنوان: تاريخ تربية الموهوبين والمتفوقين. الاهتمام بالأشخاص الموهوبين والمتفوقين قديم، يرجع إلى أيام أفلاطون وآرائه في جمهوريته، فقد ركز على الفروق الفردية بين الأشخاص فيما يتعلق بمواهبهم الطبيعية، ومن أن بعضهم يصلح لعمل بينما يصلح بعضهم الآخر لعمل آخر. كذلك أشار أرسطو إلى حقيقة هذه الفروق بين الأشخاص، وأرجعها أيضا إلى أمور فطرية تحدد سلوك الجماعات المختلفة. ومن الناحية التاريخية نجد أن كل ثقافة تبرز وتكافئ أنواع مختلفة من الموهبة والتفوق، فاليونانيون أبرز الخطباء والرومان أبرز المهندسين، كما أن إيطاليا في القرن السادس عشر أبرزت الفنانين، وأما الكتاب قد برزوا في إنجلترا في القرن التاسع عشر.